شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بحمد الله تبارك وتعالى غطينا في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة ومباركة، ما يتعلق بنظرية المعرفة وما يتعلق بمجرد يعني مدرسة من المدارس، يعني ما يتصل بفلسفة العلوم، وناقشنا تفاصيل تتعلق بالمدرسة العلموية. اليوم بالله تبارك وتعالى سننتقل لفضاء معرفي آخر، وإن كان متصلا بنظرية المعرفة لكن هي محصورة في إطار يعني إن صح التعبير نظرية المعرفة الدينية، وهو يعني رسم ملامح المشروع التفاعل الشرعي الصحيح مع النص الشرعي، يعني هو تكميل الموضوع. حقيقة ينبغي أن يستعرض الإنسان ما يتعلق بمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ثم ما هو منهج الاستدلال الشرعي بهذه المصادر. اليوم بالله عز وجل سنسعى في تغطية ما يتعلق منه الاستدلال، باعتبار أن ما يتكلم وما يعالج ملف مصادر التلقي باب واسع، لأن يحتاج الإنسان أن يحدث كلاما تفصيليا متعلقا بالوحي بقسميه القرآن والسنة ثم الإجماع ثم العقل ثم الفطرة، وبالتالي الكلام سيتسع كثيرا، لكن الكلام في منهج الاستدلال أرجو أن يكون ملموما يعني قدر الوسع والطاقة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل له صلى الله عليه وسلم يعبر عن فكرة أساسية تتعلق بقضية التفاعل الشرعي مع النص الشرعي، وأن ستقبل الأمة على أزمة وإشكالية متعلقة بهذه القضية. فجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليه علي يخصفها. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الصحابة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض بيوت نسائه، تبعه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أثناء مشي النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يصلحها. تقول الرواية: فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، يعني كأن أبعد شوي النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب ويقصف النعل، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، إن منكم لمن يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكن خاصف النعل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: فجئنا نبشره وكأنه قد سمعه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقدم نبوءة نبوية صادقة لانتقال أحد مراكز الثقل والصراع المتعلقة بالوحي من منطقة تنزل القرآن الكريم إلى منطقة تأويل النص القرآني. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه جهاده مع الكفار هو جهاد لاستخراج عبودية التسليم بأن هذا القرآن وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى. قتال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قتالا لتثبيت دعائم تنزل هذا القرآن الكريم وأنه من عند الله تبارك وتعالى. يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بحالة مستقبلية أن سينشأ حالة من حالات القتال في مستقبل الأيام، ليست في منطقة التنزيل، وإن في منطقة التأويل، في منطقة التفسير، في منطقة قراءة النص الشرعي وفهمه، يعني وموضوعنا بإذن الله عز وجل هو معالجة فيما يتعلق بهذه المنطقة. الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو محاولة لتقديم معيار يستطيع الإنسان في ضوئه أن يتفهم خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحاكم إلى هذا المعيار أنماط الفهوم المتنوعة والمتكاثرة الموجودة في الواقع لفهم الكتاب وفهم السنة. وطبعا الباعث الأساسي لتطلب هذا المعيار أن الله عز وجل لما أنزل هذا الوحي وأمر عباده بتفهمه وتدبره والتفاعل معه، لم يكن المقصود الشارعي أن يتم التفاعل مع الوحي بأي نوع من أنواع التفاعل، بمعنى هذا القرآن موجود عندك افهمه كما شئت، لا، ثمة نوع من أنواع الضوابط المعايير ليتحقق للإنسان لونه من ألوان الفهم الصحيح للوحي. واحتفاء الشريعة بسلوك المنهجية الشرعية الصحيحة لتفهم خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من احتفاء الشريعة بموافقة الصواب في نفس الأمر. يعني بمعنى الله عز وجل أنزل الوحي وأراد منك أن تسلك منهجا شرعيا حتى تتوصل إلى مراد الله عز وجل. إصابة مراد الله عز وجل هي قضية تبعية في نظر الشارع. القضية الأكثر أهمية والتي يستشرف إليه الشارع أن يتم التوصل إلى هذا المراد عبر قنواته الشرعية الصحيحة. وبالتالي في النظر الشرعي إذا اجتهد الإنسان في تطلب الحق بطريقه الشرعي فأخطأه، يصير الإنسان في حقه مغتفر هذا الخطأ ومثاب على أجر الاجتهاد. بخلاف إذا أصاب الإنسان الحق في نفس الأمر وكان مخطئا في سلوك طريقه يكون محلا للمؤاخذة الشرعية. نلاحظ مقام سلوك الطريق الشرعي في تفهم خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الحديث في إسناده مغمز وهو ضعيف على الصحيح، لكن معناه متفق عليه بين أهل العلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الإنسان في الكتاب العزيز وقرأ القرآن الكريم لكن منهجية تلقيه وفهمه للقرآن الكريم لم يكن بالمنهجية الشرعية الصحيحة، فأصاب الحق في تطلب مراد الله عز وجل لكنه لم يصب المنهج، فقد أخطأ في نظر الشرع. لأن احتفاء الشريعة بطريق الوصول للحق أبلغ وأعظم من احتفائها بإصابة الحق في نفس الأمر. وهذا بالمناسبة مسلك شائع في كثير من التقريرات الشرعية. يعني مثلا أيهما أكثر أهمية في نظر الشارع في شروط الصلاة؟ أن يصيب الإنسان القبلة ولا يجتهد الإنسان في إصابة القبلة؟ أيهما أبلغ في نظر الشارع؟ أن يجتهد الإنسان في تطلب القبلة ليصلي إليها ولا أن يصيب القبلة من غير اجتهاد؟ هل المهم أن بس تصيب القبلة ولا المهم أن تجتهد؟ طيب لو اجتهد الإنسان في إصابة القبلة فأخطأها، إيش حكم صلاته؟ صلاته على الصحيح صحيحة، على الصحيح صحيحة، صح ولا لا؟ طيب لو لم يجتهد الإنسان فأخطأ القبلة، هل تكون صلاته صحيحة؟ لا تكون صلاة صحيحة. ولذا حقيقة الاشتراط في إصابة القبلة أن يستقبل الإنسان القبلة اللي هو بذل الوسع والطاقة في تطلب تلك الجهة، لكن إصابتها من عدم إصابتها تعتبر مسألة أهون في نظر الشرع. هذه قضية يجدها الإنسان يا ملامحها متعددة وكثيرة جدا. طيب القضية اللي نؤكد عليها كذلك أن بالتالي قراءة الوحي ليست عملية اعتباطية، ليست عملية عبثية، ليست قضية موكولة إلى مطلق أثام البشر للنص القرآني، بقدر ما هي أصول ومنهجيات وضوابط يستطيع الإنسان من خلالها أن يدرك مراد الله تبارك وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في جهود العلماء في ضبط ملامح هذا المشروع والمنهج يجد مجهودات عظيمة جدا هي جديرة بالاحتفاء الحقيقي فيما يتعلق بهذا. ويجد الإنسان موارد ما يتعلق بهذا المنهج في كتب العقائد، في كتب أصول الفقه، في مختلف يعني التصانيف والتأليفات الشرعية اللي ترسم ملامح مشروع يتسم بقدر عالي من التكامل والنضج. أحد المواقف الطريفة اللي شاهدتها مرة في أحد القنوات الفضائية كان يعني لقاء حواري يجرى بين أطراف متعددة، وكان اللقاء الحواري يحاول أن يعالج ما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بملف المرأة في المشهد المحلي عندنا السعودي. وبطبيعة الحال سيتم التعرض للخطاب الشرعي وما يتعلق بهذا الفضاء. أحد المحسوبين على الحالة التنويرية انصح ابتدأ خطابه بضرورة التأكيد على المعنى الآتي: أن لابد الإنسان يعي أنه ليس معصوما في فهمه للكتاب والسنة، وبالتالي لا يصح على أحد أن يستطيل بفهمه على الآخر، وأن فهمنا للكتاب والسنة هي قضية نسبية إضافية، كل واحد له حق أن يفهم ويجتهد في تطلب مراد الله عز وجل من غير أن يعتب بعضنا على بعض. حاول يؤصل هذا الأصل في نسبية فهم الكتاب والسنة على جهة الإطلاق. استرسل طبعا ذكر المعلومة هذه وكذا. لما دخلوا في الحلقة وكان روح الحلقة ومزاجها هو السعي للحديث عما يعتبر غلوا في التعامل مع ملف المرأة، فأورد عليه المتحدث أو المحاور قال: لك ما تعترف أن ثمة أنماط من أنماط الغلو والتشدد فيما يتعلق بملف المرأة؟ ما أنسى اللقطة أن صمت الرجل شوي وبعدين قال طبعا في إشكاليات. أنا أذكر لحظة الصمت اللي كان يخطر في بالي إن كأنما تورط بالتقرير السابق، يعني بمعنى الآتي: إذا قال الإنسان كل مسلم له حق فهم الكتاب والسنة، ولا يصح لمسلم أن يعترض على مسلم آخر بفهمه، وأن لك فهمك وأنا لي فهمي، ولا نستطيع التحكيم مرجعية معيارية لصحة فهم الكتاب والسنة. حقيقة هذا التقرير يقال لما يأتي إنسان مسلم فيتهم فهمه تنظيم الدولة داعش على سبيل المثال لفهم الكتاب والسنة أن فهم خطأ وأن فهم غلو وأن فهم أخطأ مراد الله عز وجل، ينبغي أن يقول له الطرف المقابل: لكن هذا حقهم في فهم الكتاب والسنة، فليس لحق أنك تعترض عليهم بفهمك. لاحظ المأزق اللي يتشكل في ضوء هذه القضية. وبالتالي من الضروري أن ندرك، وهذه قضية أزعم أنها محل إجماع ووفاق وليست محل إشكال، أن ثمة جزءا لا بأس به من خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو محل اتفاق بين كل من نظر في الكتاب والسنة متطلبا مراد الله عز وجل. وهذه مسائل والتفاصيل نذكرها بعد بإذن الله بعد قليل. طبعا القضية الأساسية أن الإنسان، ومن هنا تنبع أهمية رسم ملامح المشروع السني في فهم الكتاب والسنة، إن هي أولا تحقق للإنسان ضمانة في إصابة مراد الله، وهي ثانيا تحقق ضمانة للإنسان من الوقوع في الإشكالية وفي الانحراف وفي الخطأ في إصابة مراد الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، لا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. يعني أمهات الإشكاليات والانحرافات الموجودة في دين الإسلام نشأت بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله، وإذا أضيف لها سوء القصد تعاظم الإشكال بشكل أكبر وأكبر. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له تبويل مبتكر ومبتدع وجميل جدا في كتابه الاعتصام، وهذا التبويب عنون له بالعنوان الآتي: قال: مأخذ أهل البدع في الاستدلال. مأخذ أهل البدع في الاستدلال. الآن بعد علماء أهل السنة ذكروا ملامح المشروع السني الصحيح، وبدأوا ينبهون للإشكاليات الاستدلالية والمناهج البدعية المتعلقة بفهم كتاب السنة، وذكر عدة عبارات. لكن من العبارات المهمة اللي ذكرها قال: إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، إذا تبين أن للراسخين يعني في العلم لهم طريق يسلكونها في اتباع الحق، وأن الزائغين على طريق غير طريقهم، احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها، طريق أهل البدع، كما بين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بين ذلك أهل أصول الفقه ووسط القول فيه، ولم يبسط القول في طريق الزائغين. يعني يقول المحرك والباعث المؤلف في هذا المضمار أن العلماء احتفوا واعتنوا بذكر طريق الحق، وهو لا شك الأكثر أهمية، لكن لم ينبهوا إلى أهمات الإشكاليات اللي ولدت أحوال الزيغ والانحراف عند الآخر. طيب قبل ما ندخل في الموضوع، ثمة جملة، الموضوع طبعا نستدل عندها السنة، ثمة جملة من المقدمات الضرورية التي لا بد من استحضارها قبل ما يدخل الإنسان في إطار عملية الاستنباط، استنباط الأحكام العقدية أو الفقهية من النص القرآني أو من نص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأولى المهمة جدا: وجوب تجريد النفس من الهوى في العملية الاستدلالية. أحد القضايا الأساسية المركزية اللي يحتاج الإنسان فيها طالبا مراد الله عز وجل أن يسعى في شحن نفسه بقيم الإيمان التي تحمله على تطلب مراد الله عز وجل. لن يكون قادرا على تطلب مراد الله عز وجل إلا إذا فرغ قلبه من أنماط الهوى اللي ممكن تغلب عليه بحيث تصرف قلبه عن تطلب مراد الله عز وجل. لابد الإنسان لما يقبل على الكتاب والسنة يكون عنده نوع من أنواع التحيد النفسي في صدقية تطلب مراد الله تبارك وتعالى ليوفق لمراد الله عز وجل، لأن ثمة إشكالية حقيقية موجودة يشعر بها الإنسان أو لا يشعر بها الإنسان لحظة ما يتماس مع الكتاب والسنة معبئا بأهوائه الشخصية، تصير فيه إشكالية في العملية الاستدلالية كبيرة جدا. الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني له كلام في غاية الروعة والجمال، يعني أنصح بمراجعته والاطلاع عليه في بداية كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، والكتاب قطعا موجود في PDF في النت، القائد إلى تصحيح العقائد. في المقدمات تكلم عن نوازع النفس وما الذي يحمل الناس على الإقبال على مقام الحق والإعراض عن الباطل، والإقبال على الباطل والإعراض عن الحق، وتكلم عن مفصل ما يتعلق بالأهواء اللي تؤثر في نفسية الإنسان في الأخذ بمراد الله عز وجل والأخذ بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللقطات الطريفة والجميلة اللي ذكرها في كتابه يسوق أشبه الحكاية الذاتية، يقول كثيرا ما أبحث مسألة ما فيعرض لي دليل فيها أجدني لم أسبق إلى هذا الدليل. لاحظ الحين يريد تحرير مسألة معينة داخل بنفسية معينة، وقف على الدليل، في ضوء هذا الدليل تخلق عنده هوى أن يكون الدليل صحيحا مصححا لرأيه في المسألة. إيش وجه دخل الهوى؟ إن المشكلة اللي حصلت عنده إن لم يسبق إلى الاستدلال بهذه الآية أو بهذا الحديث على هذه القضية معينة في سبق علمي معين، وبات فيه هوى يتمنى أن يكون هذا النص دالا على مرادي. جيد. يقول ثم أني أستمر في بحث المسألة فيعرض لي دليلا يعكر صفوة تلك الدلالة، يقول فأجد في نفسي انقباضا من ذلك الدليل وأتمنى ألا يكون صحيحا. لاحظ يصير عندي هوى مضاد لا يكون هذا الدليل صحيح. يقول تخيل لو أنني حققت هذه المسألة وبحثتها وبرهنت عليها واستحسنت ما وصلت إليه من نتائج، ثم بثثت هذا العلم بين الناس، وبعد أن بثثته بين الناس نشرته في كتاب سنة سنتين ثلاثة، تنبهت أنا إلى ما يعكر صفو الدلالة من ذلك الدليل الذي استحسنته، إيش حجم الهوى الذي يحتاج المقاومة في نفسي حتى أذعن للحق؟ هذا رقم واحد، وأعلن هذا الحق للناس رقم اثنين. يقول المسألة ترتفع بشكل كبير. يقول تخيل أنني لم أتنبه يعني عنه بعندياتي بذاتي، ما استطعت أتنبه عليه، وإنما نبهني إليه منبه شخص آخر ألف كتابا يرد علي، لما نظرت في ردي فإذا الحق معه، هل يسهل علي أن أتنازل عن الحق اللي كنت مقتنع به إلى هذا الحق المحقق في نفس الأمر؟ المسألة صعبة. يقول تخيل أن ذلك الآخر عدو من أعدائي، تصير المسألة شديدة التعقيد والتركيب. ولذا أحد الإشكاليات في التفاعل مع فعل الهوى أن الهوى ليس على طبقة ودرجة واحدة، أحيانا يكون الإنسان أمام أهواء بينة ظاهرة مكشوفة يستطيع الإنسان أن يحسن معالجتها، وأحيانا قد تتسرب أنماط من أنماط الأهواء ولا يحسن الإنسان دراية أنه واقع في أحد أفخاخ الهوى، وهذا مأزق يعني حقيقي ينبغي على الإنسان أن يكثر من ملاحظة هذا الأمر ومحاسبة نفسه عليه رجاء أن يخلص الله عز وجل منه يخلصه. ومشكلة الكائن البشري الإنساني أن كثير من الأهواء التي يحملها عند مقدرة ممتازة جدا لعقلانتها، يستطيع أنه يدبر حيلة شرعية في محاولة أن يبرر ذلك المنزع الهوى الموجود عنده. هذه مشكلة كبيرة وحقيقية جدا. والحقيقة يعني ما لست بصدد التفصيل في النقطة هذه، هذه مجرد مقدمة، لكن لما يستعرض الإنسان أحوال أمة الإسلام يجد أنه وصلوا إلى مقامات مما يتعلق بهذه القضية مقامات عجيبة، مقامات رفيعة، مقامات مذهلة، مقامات لولا أننا نعلم قطعا ويقينا أن أولئك بشر ليسوا ملائكة لما صدق الإنسان أن يقع مثل هذه المقامات لبشر. يعني أذكر من قصص الأخبار باختصر عليها فقط، من عجائب المناظرات أظن في التاريخ البشري الإنساني، عندنا إمامين كبيرين جليلين عظيمين، الأول منهما الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعندنا إمام آخر اسمه أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام ضخم كبير، إمام ضخم كبير، تناظروا مرة في مسألة، هذا يورد عليه وهذا يعترض ويورد ويعترض ويورد ويعترض، أفضت المناظرة أن الشافعي اقتنع برأي أبو عبيد القاسم السلام واقتنع أبو عبيد القاسم السلام برأي الشافعي. هل حصل هذا في التاريخ أن اثنين يتناظرون في مسألة؟ المعتاد إذا أنصف أحد إذا كانوا منصفين أن في واحد منهم سينحاز إلى رؤية الآخر، أما أن يكثرون همة حال من حالة الانحياز كل واحد يبدل قناعته في ضوء الله بيني وبينك الأدلة كلها اللي أورتها هي الحق، أنا متنازل عن قولي لقولك، بالعكس الأدلة اللي أورتها واضح أنها أقوى من الأدلة عكتي فينحاز الموقف الآخر. هذه النفوس واضح أن النفوس متجردة إلى حد رفيع جدا، متجردة إلى حد رفيع جدا. ولذا الإمام الشافعي أصلا من مشهور مقولاته يقول لوددت أن هذا العلم نشر بين الناس ولم ينسب إليه كلمة، وكان يتمنى في مقامات المناظرة أن يكون مخالفه هو على الحق، يقول لأن أنا أعرف من نفسي أن إيش؟ إن إذا الحق علي عنده ترى أنا يسهل علي أن أتنازل عن ما أنا عليه من الباطل للحق اللي عنده، يصير أعون له على أن يثبت على الحق اللي عنده وأنا بإذن الله عز وجل أتنازل عن ما عندي. هذه قضية أعتقد أنها مهمة جدا في عملية الاستدلال. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول متحدثا عن بعض النفوس في تفاعلها وتعاملها مع كتاب الله عز وجل وسنة النبي، يقول فسبحان الله كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لك تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. يتكلم في نفوس تنتسب إلى الإسلام في نفسها حزازة من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في نفسها شيء حرج من بعض، وتتمنى أن ما نزلت، تتمنى أن ما نزلت في الكتاب العزيز. ومواقف يعني طوائف منتسبين الإسلام في القديم والحديث تعبر عن هذه الإشكالية، تعبر عن هذه الإشكالية. يعني تقرأ مثلا موقف عن الجهم صفوان أن قرأ قول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، يقول لوددت أن أحكها من المصحف، أحكها، أتمنى أشيلها من القرآن. هذه النفسية، وكثير يعني كثير المواقف من جنس هذا الموقف، لكن ما نريد الاستطالة بأكثر من هذا. ثانيا، ضرورة تعظيم الدليل والإذعان لدلالته والتسليم له. ضرورة تعظيم الدليل والإذعان لدلالته والتسليم له، يعني تحقق عبودية الانقياد للوحي إنما يتشكل في ضوء تعظيم هذا الوحي. إذا استطاع الإنسان أن يخلص نفسه من الهوى اللي عنده ويشحن نفسه بتعظيم هذا الوحي، سيسهل عليه بعد ذلك أن ينقاد له وأن يسلم وأن يذعن. وعندي محاضرة موجودة في النت تكلمت فيها عن تفاصيل مطولة فيما يتعلق بمقام التسليم، بمقام التسليم، لأن أنا أعتقد أن هي أحد القضايا والقيم الإيمانية والشرعية المهمة جدا، واللي يعني لو أعطي الإنسان يعني فرصته بيتحمس وتتحول دورة اليوم لله عز وجل كلها الحديث عن هذه النقطة. لكن نحيل الزملاء إلى محاضرة منشورة في اليوتيوب عنوانها هكذا تألق الصحابة، هكذا تألق جيل الصحابة. يعني وجهة نظري وقناعتي أن الصفة والخصيصة المركزية اللي خلقت هذا الألق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقام الإيمان الرفيع، أن الفارق الموضوعي بين أجيال المسلمين التالي وجيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من تعظيم والانقياد والإذعان والتسليم لخطاب الوحي ما ليس موجودا في نفوسنا. ولذا نشأت إشكاليات كثيرة جدا في التفاعل مع النص القرآني كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بريئين منها. النقطة الثالثة، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وتطلب هدايته. هذه قضية أعتقد إيمانية تشكل مقدمة ضرورية عند الإنسان لاستشعار فقر الإنسان في مقابل كمال علم الله تبارك وتعالى، وأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن ليس في وسع الإنسان وطاقته أن يتطلب الحق بأدواته وعندياته فقط. لا بد أن يكون صادقا في تطلب مراد الله عز وجل مستعينا بالله تبارك وتعالى. ولذا من الأحاديث الجميلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل اللي فيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذا ترى شامل حتى في المسائل الشرعية العلمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الجميل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يهديني. الإمام بن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين هذه القضية برؤية فلسفية جميلة، يقول العبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشده، وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل به. شوف المقامات الافتقار المتعلقة. الإمام بن القيم في كتابه إعلام الموقعين عقد فصلا لطيفا أورد فيه أشياء متعددة من أحوال السلف في كمال اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل في تطلب العلوم والمعارف وهداياته. فمن ضمن مقاله قال وكان شيخنا يعني ابن تيمية كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستغاثة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لمالك بن خامر السكسكي عند موته وقد رآه يبكي. الآن معاذ بن جبل في لحظة الاحتضار أحد تلاميذه من التابعين يبكي فيقول له، فقال والله، يقول له التابعي والله ما كنت ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمها منك. يعني أنا مو متأثر أنك مجرد سترحل عن هذه الدنيا، أنا متأثر أن العلم اللي كنت تستفيد منك سيزول ويرحل. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن العلم والإيمان إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. العلم والإيمان ترى ليس مرتبطا بشخص اسمه معاذ بن جبل، العلم والإيمان موجود لمن ابتغاها سيجدها. أطلب العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وعند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، وذكر الرابع، ذكر اسما رابعا. فإن عجز عنه هؤلاء، إذا عجزوا عن العلم مطلوب منهم، فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه. إذا ما استطعت واستنفذت الطاقة في تطلب المراد من البشر فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه، يعني عليك بدعاء الله تبارك وتعالى. وساق أثار كثيرة يعني ما بذكرها كلها. وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان مكحون يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في مقامة الفتية. وكان مالك يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه مقامات إيمانية جميلة كانوا يمارسونها العلماء في درس الفقه، كانوا يمارسونها العلماء في درس العقيدة، كانوا يمارسونها العلماء في مقامات الإفتاء. ولذا من المعاني التي قد لا يستحضرها من كثير من طلبة العلم اليوم إن لما يحقق ويحرر مسألة ويتطلب وجه الحق فيها إن يصدق في لجئه لله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يخصص جزءا من وقت البحث من أجل تطلب هداية الله عز وجل له أن يصيب مراده في هذا البحث. ولذا من دقائق التنبيهات التي نبه إليه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكلام بالنسبة لي لما طلعت عليه أول مرة في كتابي مدارج سالكين ابن القيم في منزلة التوكل أذهلني هذا الكلام، لأن هذا الكلام نبهني إلى فضاء من فضاءات إجراء عبودية التفكر لم أكن واعيا به مطلقا. يعني كان الانطباع المتسيد الموجود عندي كلما ذكر التوكل يقفز لذهني مباشرة التوكل على الله عز وجل في الرزق، التوكل على الله عز وجل في استجلاب المقامات الدنيوية. ما كان يخطر يعني في بالي أن ممكن يتمدد فضاء التوكل ليشتمل على فضاءات ومقامات عبودية ودينية ومعنوية متعددة وكثيرة. يقول ابن القيم، يقول: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. تخيل، يقول كثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله وقد توكل حقيقة التوكل مغبون. يعني ليست المشكلة إن كان صادقا في اعتماد قلبه ولجئه إلى الله عز وجل، إنه معتمد على الله عز وجل، مو بهنا الإشكالية، هو صادق في ذلك، ومع ذلك هو منقوص في إقامته لهذه العبودية، أن في خلل ونقص دخل عليه لم يدري عنه مع صدق توكله على الله عز وجل. يقول: كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، حاجة جزئية من أمر المعاش من أمر الدنيا يروح يستفرغ فيها كل طاقته المتعلقة بالتوكل، ويمكنه نيلها بأيسر شيء. يعني يجلس يضخم من القضية هذه مع أن هذه القضية تحتاج إلى مجهود، هو ليس انتقاصا من مقام التوكل في هذه القضية، لكن هو يريد التنبيه أن ترى في مقامات أخرى لا يستحضرها عامة الناس وهي أولى بأن يتوكل على الله عز وجل فيها. يقول وتفريغ، يقول: يمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه، يعني إذا فرغ من هناك وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله برغيف أو نصف درهم، ويصرف ويدع صرفه لنصرة الدين وقمع المبتدعة وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين، والله أعلم. يعني بينبه لي ابن القيم يقول: كم من المسلمين اليوم عندما يأتي يصطف في صلاته قبل ما يقول الله أكبر يستحضر في قلبه عبودية التوكل، اللهم وفقني إلى صلاة ترضيك. عندما يؤلف كتاب يصير صادق اللجوء والاعتماد على الله عز وجل أن يوفق في نصرة الدين، أن يسبق له أثرا خيرا في الدنيا. أنا أزعم أن هذه المقامات غير مستحضرة، ولذا يقع عندنا قدر من النقص. يعني كم منا ونحن مقبل عن شهر رمضان لما يفتح المصحف ويبدأ يريد أن يختم القرآن ختم التدبر، إيش المعاني تنقدع في نفسي؟ اللهم إني ملتجئ إليك، عاجز بنفسي في تطلب مرادك، اللهم وفقني لاستلهام هداية القرآن. هذه مقامات إيمانية رفيعة جدا، لكن للأسف الشديد أحيانا لقصور نظرتنا لما يتعلق بعملية التدبر لا نستحضرها. وبالتالي المقام الثالث المهم في العملية الاستدلالية في منهجية التفاعل مع خطاب الله عز وجل، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الواحد منا صادقا في تطلب مراد الله عز وجل، وأن يجرد نفسه من الهوى ويعظم الدليل الشرعي ويصدق في لجئه إلى الله تبارك وتعالى. طيب، من المقدمات يعني بنفضي الآن للحديث عن قواعد منهج الاستدلال، لكن من المقدمات كذلك التي نؤكد عليها لما نتحدث عن منهج نسميه منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة إذا أراد الإنسان يفككه فسيجد أنه إجمالا يدخل في أفقين أو إطارين أو بوابتين أساسيتين. الباب الأول ما يتعلق بقضايا المسائل، والثاني ما يتعلق بقضية الدلائل. يعني منهج أهل السنة والجماعة عبارة عن مسائل معينة، منظومة عقدية معينة ويتبناها رؤية يتبناها أهل السنة والجماعة، ومنهجية استدلالية معينة ولدت هذه الرؤية العقدية. تركيزنا بطبيعة الحال اليوم سيكون عن قضية الدلائل، ما يتعلق بالمنهجية، منهجية فيه من الكتاب والسنة اللي أفرزت هذه الرؤية العقدية. وفائدة التركيز على هذا المعامل المنهجي إن هذا المعامل المنهجي هو الذي ولد حالة من التوافق العقدي عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما ألفت كتابي الأخير المنشقون، عنوان فرع له تنقيب في مفهوم الخوارج بين النص والتأريخ، أحد القضايا اللي كانت لافتة النظر بالنسبة لي طالب والتحقوا بأرض تسمى حرورة، وتشكلت منهم القاعدة الخارجية اللي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك، من القضايا التاريخية اللافتة والعجيبة والغريبة إن هذا الجمع الكبير من الخوارج لم يكن فيهم صحابي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما في واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انحاز لتبني الرؤية الخارجية اللي هي تمثل الانشقاق الأول من جسد الأمة المسلمة. يعني كان المسلمون قبل لحظة الخوارج كلهم إن صح التعبير أهل سنة وجماعة. أول انشقاق حصل عن جسد أهل السنة والجماعة للحظة الخارجية. طيب كيف استطاع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك اللحظة أن يحافظوا على حالة التوافق العقدي عندهم؟ أنا أزعم أن خلقوا حالة التوافق العقدي لأنهم بنوا على منهجية واحدة، كلهم متفقين في منهجية النظر في كتاب السنة، فأفرز لهم مفصلا عقديا متوافقا. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عبارة طويلة لكن من ضمنها قال: والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك، يعني في الفقهيات، ولم يتنازعوا في العقائد. ظهور الأدلة المتعلقة بالعقائد وإذا سلكت المنهج الشرعي في تطلب هذه العقائد لا يقع فيها كبير تنازع. طبعا نقصد العقائد الكبرى التي لا يتأتى فيها الاجتهاد. بل الأغرب من ذلك أن سلوك أهل السنة والجماعة لهذا المنهج الشرعي في التلقي والنظر في الكتاب والسنة ولد حالة من حالات التوافق في الإطار السني العام. أئمة الإسلام وعلماء الإسلام حصل عندهم ذات اللون من ألوان التوافق العقدي. ولذا يقول ابن تيمية: فإن أئمة السنة والحديث لم يختلوا في شيء من أصول دينهم. أعجب من هذا ما ذكره الإمام أبو المظفر السمعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونقله عنه، يعني ذكر في كتاب الانتصار ونقله قوام السنة الأصفهاني، اللي قضية تشكل الوحدة العقدية في ضوء تشكل الوحدة المنهجية. يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لاحظ حالة التوافق العقدي اللي تحمل أبو المظفر السمعان على الابتهاج بهذا المنهج اللي ولد هذا التوافق العقدي العجيب بين أهل العلم وأهل السنة والجماعة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الموضوع الأساسي هو الحديث عن عشر قواعد منهجية في مجال الاستدلال. عشر قواعد عناوين، ويصير الحديث عن هذه العناوين بإذن الله عز وجل بشكل يعني أرجو أن يكون واضحا. وطبعا بحمد الله عز وجل يعني اليوم الموضوع سيكون أيسر بشكل كبير جدا من الجدليات الفلسفية اللي دارت في الحديث الماضي. والحديث الماضي يعني اليوم واضح أنه كلام أهل سنة وكلام جميل، كلام يعني يفهم. طيب القاعدة الأولى من قواعد أهل السنة في مجال النظر والاستدلال: تطلب مراد المتكلم. أحد المعايير المنهجية المحددة لرؤية أهل السنة والجماعة في التفاعل مع النص الشرعي هو أن يتطلب طالب العلم السني مراد الله عز وجل، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من خطابه. هذه قضية يعني مركزية ومنهجية ومهمة جدا، وهي في الحقيقة فرع عن مقام فطري أصلا يمارس الإنسان بتلقائية وطبيعية، وهي تطلب مراد المتكلم حتى في أصول المخاطبات. يعني فعل المخاطبات الواقعة بين البشر وبين الناس إنما يراد من خلالها أن يتخذ من الكلمات والحروف جسر ومعبر لتمرير المعاني من طرف إلى طرف ثاني. هذا أصول المخاطبات. يعني غرض المخاطبة والكلام بين الناس إن أنا عندي معنى مضمر معين أريد أني أبرز هذا المعنى المضمر بكلام معين حتى تستوعب ما أريد أن أقوله. هذه قضية بديهية وفطرية. واللي أحوجنا على أن نؤكد هذه المسألة في قاعدة أن عندنا إشكالية حقيقية في القديم والحديث أن تغيب قضية تطلب مراد الله عز وجل بحيث يتفاعل الإنسان مع الكتاب والسنة في ضوء منهجيات أجنبية غريبة. يعني له تجليين في الواقع، والتجلي طبعا تجلي حديث، التجلي الأكثر غلوا والأكثر تطرفا، والتجلي المنافر للمقامات الفطرية بالنسبة للناس في التعامل مع اللغات اللي هو التجلي الذي يتحدث صاحبه عن فكرة إعادة قراءة النص وتعدد القراءة والنص المفتوح ونظريات موت المؤلف وتطبيقها على أصول المخاطبات بشكل عام أو تطبيقها على النص القرآني ونص السنة النبوية. يعني بعضهم يتحدث ويقول أن النص بمجرد ما يخرج من قائله فإنه ما يعود ملكا لصاحبه وإنما يكون ملكا للمتلقي والقارئ، وللقارئ الحق أن يفهم هذا الكلام كيفما شاء. هذه مثلا دعاوى موت المؤلف. فكرة النص المفتوح أن لا يحجر دلالات النص، النص حقيقة يتعدد فهومه بعدد قرائه. كم عدد قراء الكريم؟ القرآن الكريم ترى كل واحد له فهمه الخاص وله حق أن يفهم القرآن كيفما شاء. هذا اللي أحوج للتأكيد على تطلب مراد المتكلم. نحن ننطلق من رؤية لا، أن الله عز وجل لما أنزل هذا القرآن الكريم أنزله تطلبا لهداية البشر، له حكمة سبحانه وتعالى في هداية البشر. لا يتحقق هذه الحكمة الإلهية إلا إذا أراد البشر أن يعرفوا ما الذي أراده الله عز وجل من هذه القضية. طبعا التجلي الأخف أو الإشكال الخفي لهذه الظاهرة أن الإنسان في كثير من الأحيان يأتي في ضوء تحيزات معرفية مسبقة تشوه حسن فهمه لمراد الله عز وجل مراد النبي صلى الله عليه وسلم. بنذكر بعد قليل بعض تجليات هذه الإشكالية في الواقع. الأحد يعني تجليات هذا الانحراف الخفي اللي هو إشكالية التأويل في التاريخ الإسلامي. يعني التأويل في التاريخ الإسلامي له تعريف شهير جدا. تأويل في أصل يعني الخطاب العربي واستعماله في لغة القرآن إما أن ينصرف إلى معنى التفسير، تأويل الكلام يعني تفسيره، أو التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، أن الكلام يكون في عالم المتخيل والمثال ثم يتحقق في أرض الواقع فيقال هذا تأويل. يعني مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام في عالم الخيال رأى الشمس والقمر له سجودا، ورأى إيش؟ كم عدد الكواكب؟ كم؟ أنا مشكلة ناسي فجالس يعني لا تتوهمون باختبار ولا شيء يعني. كم؟ 11 كوكبا، صح ولا لا؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. فإيش اللي حصل في آخر القصة؟ هذا تأويل رؤياي من قبل أن نتحقق ما كان موجودا، يعني ما كان متخيلا سابقا أو كان في عالم الرؤى والمنامات. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يتأول القرآن، يعني يطبق الأمر فيجعله محسوسا خارجيا. زين، يأتي تأويله، يعني تأتي هذه الأشراط الساعة المتحدث عنها بتتحقق في أرض الواقع. في معنى آخر اللي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ معناها الراجح لمعنى مرجوح لقرينة صارفة. زين، والإشكالية دائما في قضية القرينة الصارفة. وبالتالي أحد التنبيهات العجيبة والجميلة اللي نبه لها المقيم الحديث عن إشكالية الوظيفة التأويلية، إن أحد التسربات الخطيرة اللي دخلت داخل إطار الإسلامي إن ما عاد عملية التأويل يعني تؤدي الوظيفة المطلوبة منها، بات تشكل عبئا وإشكالية، والإشكالية هي إشكالية الوظيفة. يقول ابن القيم في كلام جميل، يقول التأويل، عنوان التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. هذه قاعدة، التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول يعني التأويل أنه يتطلب الإنسان معرفة معنى كلام الذي يتكلم لا أن ينشئ من عنده معنى فيقول هذا مراد المتكلم. فيقول حقيقة فعل التأويل، حقيقة وظيفة التأويل أن يفهم مراد المتكلم. يقول بعده، فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. هذه أحد الإشكاليات اللي يقول أن تسربت عبر توسع في إعمال عادات التأويل أن سببت لنا الاضطراب وإشكال، أن ما عاد تطلب مراد المتكلم مرادا بقدر ما ينشئ الإنسان معنى المعاني ثم يلصق هذا المراد بالمتكلم. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يرصد ذات الملاحظة، وهو الخبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه بأقوال الفرق والملل والمذاهب والنحل. يقول: هم في أكثر ما يتأولونه، لاحظوا ملاحظة دقيقة ولطيفة وجميلة، يقول هم اللي يتأولون يتوسعون في القضية، هم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حمله عليه. بعض عقلائهم لو أنصف بنفسه ونظر في التأويل لعلم يقينا أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الكلام اللي ألثق به. وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض، وهذا تنبيه في غاية العمق والجمال. يقول: مشكلة بعض المؤول لخطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ما عاد يتعامل مع خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مصدرا من مصادر الهداية، بقدر ما يتعامل مع خطاب يعتبر مأزقا يحتاج إلى معالجة وحل الإشكال. يعني خلنا نذكر هذا النموذج الآتي، وذكرته لكن خلنا نفككه بشكل واضح مناسب لدرسنا. لما ذكرنا قضية المعتزلة قلنا في المعتزلة أنهم يتبنون رؤية عقدية فيما يتعلق بمسألة رؤية الله تبارك وتعالى بأنهم ينفونها سواء في الدنيا أو حتى في الدار الآخرة، يعتقدون استحالة أن يرى الله تبارك وتعالى، ويعمدون الكتاب والسنة فيتعلقون بمثل قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، أو قول الله عز وجل لن تراني، وشرحنا بعض الملابسات العقلية متعلقة بهذه القضية. طيب الآن لو أراد الإنسان يقيم الفعل الاعتزالي في تأويلي مثل قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وشرحنا هذه، قلنا إن النظر في العربية يحتمل معنى، هم يقولون يحتمل معنى الانتظار، فنقول لهم لا، النظر إذا عدي بإلى لا يحتمل إلا معنى المعاينة البصرية، فتكون دليلا صريحا كاشفا في قضية رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وحتى علماء يقولون أن نظرة الوجه إنما اكتسبت بسبب النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب إيش يقولون؟ يقولون لا، إلى ما فهمتموه، هي إلى ليست حرف جر، إلى مفردة ألاء، والألاء معناها النعم، وحقيقة الآية وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، يعني نعمة ربها منتظرة. أنا أزعم أن هذا اللفة الطويلة، هذا التحايل على النص موحي بأن الإنسان قاعد يتعامل مع النص القرآني لا باعتباره موردا موارد الهداية في تحقيق هذه المسألة، بقدر ما هم اصطدموا بإشكال في هذه الآية يحاولون يحلون الإشكال. ولذا لو أنصف هذا المعتزل من نفسه لكان أرغب أن لا ينزل هذا الآية لألا يوهم معنى السوء اللي يعتقد في حق الله عز وجل. خذوا مثال آخر وقيموا هذا المثال. أحد الإشكاليات يعني التي يتبناها بعض المذاهب الكلامية قضية نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله عز وجل ونفي صفة المجيء والإتيان عنه تبارك وتعالى. يأتي يقرأ القرآن الكريم فيصطدم بمثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، يصطدم يقول لك وجاء ربك والملك صفا صفا، والآية أي عام يقرأها من عامة المسلمين يدرك مدلولها بشكل الظاهر. ولذا يزيد بن هارون الإمام يقول من آمن بهذه الصفات على خلاف ما يقع في قلوب العامة فهو جهمي، يقول يعني المفروض أن تقرأ هذه الدلالات في تطلب مراد الله عز وجل، اقرأها قراءة متحيدة عن ضغوط الفلسفة والكلام وغير المعطية. طيب إيش قال بعض أئمة الكلام المشهير؟ قال الآتي، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، الرب في العربية مأخوذ من المربي، فقال لك إيش؟ قال فلعل ثمة ملك عظيم رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا الملك العظيم كان مقصودا في هذه الآية الكريمة وجاء ربك يا محمد، يعني وجاء الملك العظيم الذي رباك يا محمد والملائكة صفا صفا. هل من يمارس هذا الفعل التأويلي جاد في تطلب مراد الله عز وجل؟ هل هو جاد أنه يحاول يفسر الكلام إيش اللي يريده الله عز وجل؟ أنا سأتحيد بالمواقف الفلسفية والكلامية، خلاص لن آتي بالتحيزات العقدية المسبقة، بحاول أن أعرف ما الذي أراده الله عز وجل في هذا الخطاب. أفضيت إلى هذه الآية وجاء ربك الملك صفا صفا، واضح الآية وجاء ربك يعني جاء ملك عظيم رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش تقول لا لا مو معقولة، في مشكلة في الفهم، في مشكلة في فروض ضغوط يعني مسبقة. وكثيرة التمثيلات، يعني كثيرة التمثيلات جدا موجودة في هذا الإطار. يعني أعجب أني قرأت أمرة لأحد أئمة الكلام يستدل بقول الله تبارك وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل عليه على ماذا من هذه من هذا الحديث؟ يستدل على نفي علو الله تبارك وتعالى على خلائقه. يقول لك هذا الدليل دليل صريح على ان الله عز وجل ليس مباينا لخلقه وان الله عز وجل ليس في جهه العلو على خلاف ما تقوله الحشويه. طيب انا اقرا طبعا ايش توقع عن وجه الدلاله. هذا دليل واضح وصريح ان الله عز وجل ليس في جهه العلو، هذا اقوى من قول الله عز وجل مثلا سبح اسم ربك تعالى أأمنتم من في السماء، أين الله في السماء، زين إليه يصعد الكلم الطيب، زين يتنزل الأمر، وهذا أقوى الدلالة، هذا دلالة قوية محكمة. طيب إيش القصة بأفهم؟ طلع الموضوع ما فيه إن بيقول الآتي، يقول يونس بن متى ابتلع الحوت صح ولا لا، ونزل به هذا الحوت إلى قعر البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فوق سبع سماوات، فيقول لا تفضلوني، يقول كذا يقدر في القرب من الله عز وجل على يونس بن متى، فهو في قعر البحر وأنا في السماوات فوق السماوات السبع، كلنا في القرب من الله عز وجل إيش سواء. لاحظتوا الحين لفة، في حين اللي يقرأ أصلا الحديث ويقرأ سياق الحديث يدرك أن المقصود إيش، أن لا يتسرب الوهن إلى أهل الإسلام بالانتقاص من نبي يونس بن نبي الله يونس بن متى باعتبار ما جرى منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا، لا ينبغي على أحد أن ينتقص أحدا من أنبياء الله ورسله، لا يونس بن متى ولا غيره، ولا أن يسوق فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره في مقام إظهار الانتقاص لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فشاهد ان يعني ان متعدده وكثيره. اللي يؤكد طبعا هذه القضيه، اللي يؤكد اهميه تطلب مراد المتكلم وان من الضروري ان يعالج الانسان اشكاليه التفاعل مع النص الشرعي باعتباره مازق واشكال، ان يدرك الانسان طبيعه المتكلم بالوحي. يعني اذا عرف الانسان ان المتكلم بهذا الكلام، ناخذ القران الكريم، الله عز وجل متصف تبارك وتعالى ب كمال القدرة سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يستطيع التعبير عن المعاني التي يريدها بأبلغ ما يكون من أوجه التعبير، إذا أدركنا أنه شيء قادر، وأدركنا الله عز وجل لكمال عدله ورحمته سبحانه وتعالى وحكمته مريد أن يهدي الخلق بهذا الوحي. يعني إذا عرفنا الحين من وين يتأتى الإشكال في المخاطبات البشرية الإنسانية، أحيانا يكون من سوء القصد أن أنا أريد أن أضللك، وما يلزم سوء القصد، قد يصير الإنسان متورطا في مقام مقامات فيضطر أن يوري على الطرف المقابل صح ولا لا. اللي يوري ترى ليس لي غرض أن تصيب مرادي صح ولا لا، وبالتالي أروح أسلك لعبة لفظية معينة لأوهمك معنا، أبغى أقذفك في بحر ثاني وأن لا تفهم المعنى الذي أستبطنه، هذا فعل التورية زين. أو يصير الإنسان عنده عي في اللسان بحيث أنه يبي يعبر عن فكرة أو معنى معين لكن يكون عاجزا لعي لسانه عن التعبير عن هذا المعنى. طيب إذا كان كلام الله عز وجل سليما من مشكلة إيش العي، هو قدير كامل القدرة سبحانه وتعالى في التعبير عن معاني، وهو كامل الرحمة سبحانه وتعالى يريد هداية الخلق، فكيف يتأتى زين التشكيك في ظواهر هذا الكلام؟ يقول ابن القيم ومع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. يعني بالله عليكم لما يقول الله عز وجل زين إلى ربها ناظرة، ولا وجوه ربها وجاء ربك والملك صفا صفا، لو كان مقصود الله عز وجل وجاء ربك يعني ملك عظيم من الملائكة الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم، ملاحظوا مثلا قصة ملك عظيم رب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذكر السيرة وكذا ما عندنا شيء زي كذا، يعني ما في حتى وجه من الشبهة تقول ترى في ملك اسمه وتفرض اسم معين ورد في السيرة هو اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير يعني حتى مو موجود، يعني ألف قصة بس كذا زين ليحل المأزق والإشكال الموجود في هذا النص. لو كان هذا هو المحقق في نفس الأمر، لو كان المحقق في نفس الأمر أنه وجاء ربك يعني وجاء ملك عظيم من ملائكة الله عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدث الله عز وجل عن مجيئه، هل مثل هذا الخطاب هو خطاب متطلب هداية الخلق، ولا هو خطاب من يتعامل مع الخلق فيوقعهم في الإضلال؟ يعني أنا مرة ناقشت أحدهم شباب مرة، فقلت له أبغى أعرف، يعني صار نقاش طويل وكذا، فأوردت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى السماء الدنيا في ثلث الآخر زين، وأوردت الحديث، فقال لي أنت مو فاهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث مقصوده أنه يحفز الصحابة أن يقوم الليل. قلت له جميل جدا، يعني كان مقصوده يحفز الصحابة إلى قيام الليل بين قوسين كذبة، يعني يقول لهم ترى الله عز وجل ينزل ويقول لكم كذا ويقول كذا ويقول كذا، بس هو ترى في الحقيقة ترى لا ينزل، هو يعني يبرر عليكم الموضوع هذا من أجل أن نحفزكم ونشجعكم، وبالتالي أنا مضلل في ضوء هذا النص النبوي مثل تضلل يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم المعنى اللي قاعد تذكره أنت. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث مثلا لما أقبل عليه الرجل ونقش مرة واحد أقبل عليه الرجل فقال أين أبي يا رسول الله؟ فقال أباك في النار. ولى الرجل قفة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار. فيقول ترى لا أنت ما فهمت الحديث، ترى مو مقصود أبي اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، من مقصود مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو لهب. طيب ليش عمه أبو لهب؟ زين يقول لأن في اللغة يسوغ أن يطلق على العم أب. لاحظ هنا الفكرة الأساسية اللي قاعد نطرحها، هل الإنسان الذي يتفاعل هذا التفاعل قاعد يتعامل مع النص باعتبار أنه يتطلب مراد المتكلم، ولا باعتبار أنه عنده عقيدة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار وبالتالي يتطلب مخرجا من هذا المأزق اللي توهم من هذا الحديث؟ طيب فقلت له طيب هالرجال هذا لما قال إن أبي في النار، إن أبي وأباك في النار، ليش كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصود بذكر الحديث؟ قال مواساته. فقلت له من جميل المواساة أن يقول الرسول لرجل ترى شفت أبوك اللي أولدك وعمي أبو لهب اللي إذا قال الله عز وجل في تبت يدا أبي لهب ترى كلهم موجودين في النار، أنا أقول له هذا مثل أن يقال لإنسان ترى فرعون وأبو جهل وكذا ترى كلهم موجودين في النار. زين قلت له هذا ليس مقصود المواساة، فإما أن الصحابي فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فصار قبيحا في مقام المواساة، أو لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتوهم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فأنا أتوهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما توهمه. في الشاهد من الأشياء الأساسية التي ينبغي أن ندركها فيما يتعلق بطبيعة النص القرآني أن المتحدث بهذا النص هو كامل في نصحه للخلق، كامل في هدايته لهم، كامل في قدرته تبارك وتعالى في التعبير عما يريد من معاني، بالتالي يستلهم الإنسان مقامات الهداية من هذا النص في ضوء هذه المعطيات. يعني من الأشياء الجميلة اللي يستطيع الإنسان أن يدركها ويلاحظها من طبيعة النص القرآني أن الله عز وجل قد جعل القرآن على طبيعة يجعله موردا لتطلب الهداية عظيم. من الأشياء مثلا حفظ النص وعدم ضياعه أو تحريفه، يعني حتى يكون هذا النص محلا للاهتداء ومحلا للاستدلال لابد أن يكون النص محفوظا، محفوظا، لأن إذا لم يكن محفوظا ممكن يسري الوهم أن في جزء حذف من القرآن الكريم لو علمنا به إيش اللي سيحصل، قد يتغير البنية الاستدلالية عندنا. ثانيا انسجام النص وعدم اختلافه، لأن القرآن الكريم كتاب هداية فالله عز وجل جعله على طبيعة من عدم التناقض، يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في نوع من أنواع الانسجام. تيسير النص ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وضوح النص وبيانه، هذا في متعدد في آيات القرآن، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وكثير الآيات متعلقة بهذا القضية. عربية النص، لما أنزل الله عز وجل القرآن باللغة العربية ميزة اللغة العربية عدة امتيازات، أول قضية أن المرسل بهذا النص العربي هو عربي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما يناط به دور توضيح هذا النص يستطيع أن يتفهم عربية القرآن فيبلغ عربيته للناس. المعطى الثاني أن القوم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا، وبالتالي لما جعلوا القرآن عربيا صاروا قادرين على تفهم هذا النص العربي. الأمر الثالث أن ميزة العربية أنها من أوسع اللغات، وبالتالي يستطيع الإنسان ويستطيع الخالق تبارك وتعالى أن يعبر من خلالها عن المعاني بشكل أفضل بكثير جدا من كثير من اللغات الأخرى سعة اللسان العربي. طيب هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. القاعدة الثانية، الأصل إجراء النصوص على الظاهر، الأصل إجراء النصوص على الظاهر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطل دون ظاهر. ويقول الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغير جائز ترك الظاهر المفهوم إلى باطل لا دلالة على صحته. في تقييم وتقديري أن اللي يطلق القاعدة على هذا النحو ينبغي أن يكون ملتزما من جهة الأصل بفكرة تقسيم العربية وتقسيم اللغة عموما إلى حقيقة ومجاز. يعني إذا قال الإنسان الأصل حمل النص على الظاهر فمعناته يجوز الإنسان أن يخرج عن الظاهر إلى معنى باطن لقرينة. وحقيقة هذا الكلام الخروج عن الظاهر إلى معنى باطن هو فعل التأويل، يعني بمعنى أن الإنسان يصرف اللفظ معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لقرينة، هذا هو التأويل. والتأويل قضية مبنية على فكرة إيش؟ انقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز، وبالتالي معنى التأويل هو الانصراف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لقرينة موجبة لهذا الانصراف. جيد. وفي جدل يعني يمكن يدركونه كثير من الزملاء في قضية تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، ولست الآن طبعا بصدد الحديث عن هذه القضية. هذه قضية طويلة جدا، قضية الحقيقة والمجاز وانقسام اللغات إليها من عدم انقساته، وإيش الآثار المترتبة، ولماذا بن قوسين تنكر بن تيمية لقضية المجاز، ولماذا سمى ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصواعق المرسلة طاغوت المجاز. في وجهة نظر موجودة داخل الدائرة العلمية يعني بالمناسبة تتنكر لفكرة الحقيقة والمجاز، وبالتالي التعبير عن قاعدة الأصل الحمل على الظاهر لا ينسجم في تقييم وتقديري مع من يتنكر لقسمة اللغة إلى حقيقة ومجاز. وبالتالي أحد البدائل لهذه القاعدة أن يقال الواجب حمل النص في ضوء سياقه. هذه العبارة عندي أنها أدق، وأن هذه العبارة تشتمل على المذهبين من غير إحداث ارتباك فيما يتعلق بفكرة الحقيقة والمجاز. إذا قلت الواجب حمل النص في ضوء سياقي، فمن يقول أن وجود المجاز لا يستشكل هذا الإطلاق، ومن ينكر المجاز لا يستشكل هذا الإطلاق. الواجب حمل النص في ضوء سياقه، يعني السياق من الضروري إعماله في محاولة فهم النص. إذا جرد الإنسان اللفظة من السياق قد يعجز عن فهم مدلول تلك اللفظة، وأحيانا تركيب السياق كاملا يكشف الإنسان عن المعنى الجملي الموجودة في هذه الجملة. وخلنا يعني أذكر مثلا، يقول ابن تيمية اللفظ لا يستعمل قط مطلقا، لا يكون إلا مقيدا، فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف قد عرفت عادته بخطابه، وهذه قيود تبين المراد بها. يعني ابن تيمية يؤصل فكرة معينة، يقول اللفظة المفردة المجردة لا تفيد معنى بذاتها. يعني إذا قلت لكم عين، إيش المعنى اللي انقدح في ذهنكم جميعا؟ إذا قلت عين، العين الباصرة، والغالب انقدح في الذهن لكثرة الملابسة أن أقرب بتزول ينصر في الذهن، لكن هل فيكم أحد يستطيع أن يعرف ما الذي قصدته بعين لما قلتها؟ إيش المعنى؟ أنا قلت عين، ما هو المعنى اللي قصدت بمعاني عين؟ ممكن عين الجاسوس، عين الماء، عين الذهب، غيرها من العيان، صح ولا لا؟ طيب إيش المعنى اللي أنا قصدته؟ بحيث يستطيع الإنسان منكم أن يقسم يقول والله العظيم أنت قصدت هذا المعنى. لا يستطيع الإنسان أن يدرك المعنى اللي أردت بهذه الكلمة ما لم أضع هذه الكلمة في وين؟ في سياق، في جملة. مثلا شربت من عين، تصير واضحة تقصد عين ماء، صح ولا لا؟ زين، قبضنا على عين كان يجس علينا، تصير مسألة واضحة أن تقصد جاسوس، صح ولا لا؟ فابن تيمية يقول ضروري إعمال السياق في محاولة تفهم مفهوم الكلام. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مركزية إعمال السياق في العملية الاستدلالية، يقول إن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر. يعني يقول هذه قاعدة مركزية ومهمة جدا، ومع ذلك أصداءها داخل المدونة الأصولية ليس بالمقام اللائق بها، كتب لكن ليس بالمقام اللائق به. الإمام العلامة ابن القيم يقول السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع والمحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الدليل الحقيقي. الآن لما يقرأ الإنسان ذق إنك أنت العزيز الكريم، سياق الآية إنما ذكر في حق مين؟ في حق الكافر المعذب في النار. طيب هل الله عز وجل يريد أن يصف المعذب الكافر في النار أن إيش؟ أن عزيز كريم؟ لا، ليس المقصود هذا. هذا من جنس قول أهل العربية. يعني أنا أخذ واحد، يعني أعد الشيخ راشد ما شاء الله طول بعرض أكبر مني، أبغى واحد صغير من الشباب زين، أخذه وهاتك بقوس زين، وأنا أعطيها البقوس هذه أقول ليش؟ يلا خذ يا قوي، أنت أقوى واحد في الدنيا، وهات زين. هذا كله يقال على سبيل إيش؟ على سبيل السخرية، على سبيل السخرية والهزوء. طيب كيف عرف أنه على سبيل السخرية والهزوء؟ السياق، لأن هذه الآية ذق إنك أنت العزيز الكريم لو قيلت لأهل الجنة لكانت ممدوحة، صح ولا لا؟ لكان دلالة على أنهم ممدوحين بهذه الصفة. لما صرفت الأهل النار بيّن السياق، أحيانا السياق اللفظي أو السياق الحالي يبين مراد المتكلم، ولذلك من المهم إعمال السياق، من المهم جدا أن يعمل السياق. القاعدة الثالثة ضرورة تفسير الوحي بالوحي، تفسير الوحي بالوحي. طبعا الوحي كما تعلمون من طبيعته أنه أن على طبيعتين، الوحي قرآن، وحي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من أجود الأدوات التفسيرية للنص القرآني أن يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى متحدثا عن أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومقتصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإن شريحة القرآن موضحة لها. فتشاهد أن أحد الأدوات لفهم النص القرآني اللي هو تطلب مراد المتكلم من خلال خطاب المتكلم، يعني هذه قضية مفترض تكون بدهية، يعني أفضل من يستطيع أن يفسر الكلام هو من أطلق هذا الكلام، وبالتالي من البداهة العقلية أن يتطلب الإنسان مراد الله عز وجل من خلال القرآن. وأعرف الناس بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالي من أعرف الناس بالقرآن يتطلب معنى القرآن من خلاله صلى الله عليه وآله وسلم. وخذوا هذه الأمثلة من تفسير القرآن بالقرآن، يقول الله تبارك وتعالى مثلا والسماء والطارق، إيش النجم الثاقب، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، فيقولون العلماء أن الطارق هو النجم الثاقب. مثلا قل الله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، إيش اللي رزقناهم؟ يقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني العفو الزائد على الحاجة، إيش المأمور به؟ الصدقة والنفقة، الشيء الزائد عن حاجته. يقول الله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، طيب إيش معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا هو دحي الأرض. زين، وكثير الآيات يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال العلماء تفسير حين يقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، نتمنى يسوى بالأرض مثل لما يشيف البهام والأنعام سويت بالأرض ترابا فيتمنى أن يكون ترابا، هذا تفسير الآية. طبعا من القضايا الأساسية التي ينبغي ملاحظتها وإدراكها، بعض يعني بعض الآيات القرآنية يتم تفسيرها داخل إطار النص القرآني وينعقد الإجماع على أن هذا تفسير لها من الله تبارك وتعالى. وثمة نوع من أنواع الفعل البشري الإنساني في عملية التفسير، يعني بمعنى تفسير القرآن بالقرآن لا يلزم بالضرورة أن يكون حقا كله. ليش؟ لأن جزء مما يدعى أن تفسير القرآن بالقرآن هو جزء من الاجتهاد البشري الإنسان، يعني الله أورد الآية هذه ثم يجي المفسر فيقول هذه الآية مفسرة بهذه الآية، فقد يكون مصيبا في تفسير هذه الآية بتلك وقد يكون مخطئا. يعني عندنا مواضع إجماع انعقدت عند العلماء تدل على قطعية هذا التفسير القرآني، مثل قول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، السياق العربي يدل على هذا، والإجماع منعقد على أن النجم الثاقب هو تفسير الطارق، وأن الله ساق الآية هذا ساق، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء مرعاها، متفقين العلماء على هذا. لكن بعض ما يدخل داخل إطار تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم لا يلزم بالضرورة أن يكون عائدا إلى الفعل الإلهي وأنه جزء من فعل البشر. طيب إذا كان من جنس فعل البشر فهو كذلك على نوعين، النوع الأول قد يكون هذا البشر اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله، الرسول هو اللي فسر، وبالتالي يكتسب قوة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن من عصمته صلى الله عليه وسلم، من رسالته، وبالتالي يكون معنا محكما مصححا في إطار تفسير النص القرآني. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل وعنده ويقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، هذه آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، إن الله ساق آية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية. يعني لاحظ يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يقول تبون تعرفوا ما هي مفاتح الغيب؟ ترى مفاتح الغيب خمسة، وين خمسة هذه؟ قالها الله عز وجل في القرآن، تفسير هذه الآية بهذه الآية، من اللي قال لنا هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دلالة هذا التفسير دلالة محكمة مقبولة. لما يقول الله عز وجل مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا الصحابة المستشكلين تفسير هذه الآية، كانوا متخوفين، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه ويعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال لهم ترى الظلم لم يلبس إيمانهم بالظلم مفسرة بقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد يكتسب صفة ممتازة جدا كون التفسير القرآني للقرآن الكريم إذا أتى من جناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يعني هذه ملحوظة بس نسربها سريعا، أن لا يلزم أن تكون منحصرة دلالة الآية فيما فسره صلى الله عليه وسلم، بعضها تكون كذلك، يعني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تفسير الظلم هو الشرك العظيم، هو الشرك زين، ولا تحتمل معنى آخر. لكن في بعض أنماط التفسير النبوي يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه التفسير داخلا قطعا في دلالة الآية، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون دلالة الآية منحصرة فيها. وهذه مسألة يعني الحين بنذكرها لما نذكر طبيعة التفسير النبوي. الله عز وجل لما تكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا جملة من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله عز وجل للخلق أناط به جملة بالوظائف، عنده وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع الخلق. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وعلهم يتفكرون. يعني من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الناس الوحي، تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابتهم، تبليغهم حكمته صلى الله عليه وسلم السنة. من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم منطوق عليه في الآية وأنزلنا إليك الكتاب، إيش السبب؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، حتى يقع تبيان هذا الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ما من شيء إلا بين في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه، فلذلك قال تعالى لتبين الناس ما نزل إليه. القرآن في حقيقته بين، لكن لتقاصر أفهامنا نحتاج إلى المبين صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد يقول السنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن. قال أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السابعة الحديث يفسر القرآن. قال عبد الرحمن المهدي الرجل الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، والحديث يفسر القرآن. هذا معنى متواتر على لسنة السلف. من الأثار الجميلة المروية عن أيوب السختياني أن رجلا قال لمطرف بن شخير أحد أئمة التابعين يسأل مستشكلا قال لا تحدثون إلا بالقرآن، يعني جماعة من المحدثين يتحدثون بسنة صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، أبدأ هذا الرجل نوع من أنواع التضجر، يا أخي لا تحدثونا، نبي قرآن، نبي نسمع قرآن، ما نبي الحديث. فقال له مطرف بن شخير قال والله ما نريد بالقرآن بدلا، لكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. ترى كلنا مقصودنا القرآن الكريم، لكن مقتنعين منهجيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالقرآن منا، ولذا نطلب حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. تطلب من القرآن، يعني أنت ذاهب بعيد متوهم أن نحن منصرفين عن القرآن لغيري. لا، الغرض من تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. من يعني لما يتحدث الإنسان عن طبيعة التفسير النبوي للقرآن الكريم هي إجمالا ترجع إلى المعطيات الآتية. إما واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر مفردات القرآن، يفسر غريب القرآن، يعني لفظة يحتاجون الصحابة لإدراك معناها، لفظة معينة يحتاجون لإدراك معناها على جهة التحديد، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذه اللفظة ومفهومها. خذوا مثال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت، فيقول نعم أي رب، فيقول لأمتي هل بلغكم، فيقولون لا، ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك، فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ وقوله جل وذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والوسط العدل، ففسر لنا إن وسطا يعني عدولا. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجوروا، فعرفنا حين لفظة تعولوا معناها تجوروا، معناها تجوروا. طيب من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تبيين المبهم. أحيانا يتناول النص شخصا أو أشخاصا موجودين في الحاقع لكن يبهم ذكرهم، ما يذكرهم بالأسماء بحيث يدرك الإنسان أنهم داخلين في إطار النص بالقطع. عن عياض الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم قوم هذا، يعني أبو موسى الأشعري. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال هم قوم هذا، يعني الأشعريين اللي أتوا مع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مثال على ذكرناه قبل قليل. هل معنى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية انحصار مدلول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه في قوم أبو موسى الأشعري فقط؟ قوم أبو موسى الأشعري قطعا داخلين في دلالة الآية، هم قطعا ممن أتى الله عز وجل بهم وهو جل وعلا يحبهم ويحبونه، هذا قطعا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع من أن ثمة أقواما آخرين أبهم الله عز وجل ذكرهم في الآية هم داخلين في دلالة الآية. هذه اللي قصدنا أن حين لا يلزم بالضرورة أن يحصل تفسير الآية في التفسير النبوي. مثلا من دوار النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص العام، تأتي العام الآية عامة، فمن أدوار النبي صلى الله عليه وسلم في بيان النص القرآني أن يخصصها. يقول الله تبارك وتعالى مثلا حرمت عليكم الميتة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال. مثلا من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم تقييد المطلق، يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب اقطع اليد هذه من أطراف الأصابع إلى العضد، هذا كله يسمى يد. وين نقطع يا رسول الله؟ قال لك إيش؟ من إيش؟ من الرسخ، من الرسخ تقطع، الكف هي اللي تقطع فقط. زين، هذا بين مقيدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أدوار النبي صلى الله عليه وسلم بيان المجمل. القرآن الكريم مثلا نزل بذكر الصلاة، ذكر بذكر الحج، بالوضوء، بالصيام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا مجمل هذه القضية، يبين لنا صلى الله عليه وسلم إيش تفاصيل ما يتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بأحكام الوضوء. ولولا سنته صلى الله عليه وسلم لما عرفنا الأحكام التفصيلية الواقعة لهذه المجملات القرآنية. من الأشياء التي نستطيع أن نلحقها بالتفسير النبوي، يعني دام تكلمنا الحين عن قضية أنه قاعد تفسير الوحي بالوحي، وتكلمنا عن أهمية أن يفسر القرآن بالقرآن الكريم، يفسر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية. بالمناسبة المفسرين يعني على مناهج، مثلا يعني كسؤال تحريك، ما هو التفسير؟ يعني اللي يعرف المؤلفات في مجال تفسير القرآن الكريم يدرك أنه يخطط كل عالم لنفسه خطا منهجيا في تفسير النص القرآني. فتجد عالم مثلا يحتفي ويعتني بموضوع البلاغة النص القرآني. ما هو أهم كتاب تفسير في بيان البلاغة القرآنية؟ أهم كتاب، كتاب الكشاف للزمخشري. زين، ما هو الكتاب اللي يحاول صاحبه أن يستوعب ما يستطيع استيعابه من أقوال المفسرين، يعني فرز مقولاتهم في تفسير الآية القرآنية الواحدة؟ كتاب زاد المسير، كتاب زاد المسير للإمام الجوزي. لاحظ يذكر فيلخص لك، والقضية مو بنقل تفصيل الآثار. مين مثلا من المفسرين اللي اعتنى بجمع الآثار وحشدها في تفسير الآية القرآنية؟ كتاب السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يجمع. زين، موطن السؤال، من هو العالم من علماء مثلا التفسير اللغوي للقرآن، مثلا التفسير المحيط، البحر المحيط لي ابن حيان على سبيل المثال، وهكذا عندنا أنماط من التفسير. طيب ما هو التفسير الذي اعتنى صاحبه بتفسير القرآن بالقرآن؟ شنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. طيب ما هو التفسير الذي اعتنى صاحبه بتفسير القرآن بالسنة النبوية؟ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا أحد المواطن. طيب أحد الأشياء الملحقة بالتفسير النبوي للقرآن اللي هو أهمية العناية بأسباب النزول لتفهم معنى الآية القرآنية. بذكر بس مثال واحد، ولا الأمثلة ما فيكم متعددة. مثلا من الدلائل الدالة على هذا الأصل العظيم، قل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لو قرأ الإنسان هذه الآية القرآنية، ما حكم السعي بين الصفا والمروة في ضوء هذه الآية؟ يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر، يقول إيش؟ يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو أراد الإنسان يستخلص الحكم التكليفي للسعي بين الصفا والمروة في الحج، إيش حكمه في الآية؟ هل هو واجب؟ هل هو ركن من أركان الحج؟ لا. هل هو واجب؟ لا. صح ولا لا؟ مباح. هل يمكن يتوهم واحد أنه ممكن مكروه؟ لأن قالك فلا جناح عليه، يعني لو ما فعل أفضل، يعني فلا إذا مصر تفعله ترمى عليك إثم. صح ولا لا؟ إذا مصر تفعله ترمى عليك إثم، لكن لو تتجنب أحسن. ممكن يتوهم الإنسان هذا. من الطرائف المتعلق بهذه الآية أن أحد أئمة التابعين العظماء العلماء اللي هو عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أفضى بهذا الإشكال إلى أم عائشة. كان يقول لعائشة رضي الله عنه وأرضاها، يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال ما ظننت، يقول عروة، أن من ترك ذلك في حجه بأسا. إن لو ترك الإنسان السعي بين الصفا والمروة يبدو لي إن ما عليه بأس. زين، فقالت له أم عائشة رضي الله عنه وأرضاها يا ابن أخي أو يا ابن أختي بئس ما قلت. ثم شرحت له القصة. لاحظ حين أثر تفسير النص القرآني بمعرفة سبب نزوله. القصة ما فيها أن الأنصار في جاهليتهم كانوا يعظمون صنمين من أصنام الجاهلية، صنم يسمى إساف والثاني يسمى نائلة. إساف وين موجود؟ على الصفا، ونائلة وين موجودة؟ على المروة. وكان سعي الأنصار بين الصفا والمروة ليس تعظيما لشعائر الله، وإنما تعظيم لإساف ونائلة. دخلوا في الإسلام، حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا جاهليتهم. إيش اللي حصل في نفسهم؟ إن كيف نسعى بين إساف ونائلة. نسعى بين الجبلين اللي كنا نعظمه في الجاهلية وقع في نفسهم جناح وحرج، فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة إيش فيها؟ من شعائر مين؟ من شعائر الله، ترى ما له علاقة بقصة إساف ونائلة. فمن حج البيت واعتمر فلا ينبغي أن يقع في نفسه جناح من الطواف بينهما. إذا عرف الإنسان قصة النزول فهم أن ليس القصد من سياق الآية ذكر حكم السعي بالصفا والمروة، وإنما القصد من ذكر الآية إيش؟ إزالة الوحشة والحرج والجناح اللي كان واقع عند الأنصار. وكثيرة المدلولات المتعلقة بالقضية هذه، يعني في أمثلة متعددة، يعني قاعد أقلب الأوراق متعددة. ومع ذلك من التنبيهات الأصيلة التي ينبغي الإنسان يستصحبها لما يتأمل في قضية أسباب النزول وعلاقتها بتفسير النص القرآني، هي معينة ومهمة في تفسير النص القرآني، وقال أهمة العلماء في القضية هذه كثيرة. ولكن من القواعد كذلك الأصيلة في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب معين على فهم معنى الآية، لكن لا يصح قصر مدلول الآية التشريع أو التكليف على السبب وحده، على السبب وحده هو نستفيد منه نفهم معنى النص، لكن لا يصح لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أن يخص الإنسان دلالة الآية في يعني منطقة واحدة. طيب القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة وهي قاعدة مهمة، اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأمي، اعتبار العربية أساسا للفهم وفق معهود الأمي. إجمالا لو أراد الإنسان أن يعيد أمهات قواعد الاستدلال سيعيدها إجمالا لقاعدتين مركزيتين، هذا تنبيه ينبه كثيرا ليه ابن تيمية، يقول تبي تلخص موضوع منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة لابد تحتفي وتعتني ببابين أساسيين، الأول العربية، معرفة بأصول الخطاب العربي، والقضية الثانية معرفة بأقوال السلف الصالح. تبي تحسن فهم الكتاب والسنة لابد تحيط علما بالعربية وأصول المخاطبة العربية، وتحيط علما بأثار وأقوال سلف هذه الأمة الصالح. طبعا نحن الآن يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحتاج المسلمون إلى شيئين، أحدهما معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. يقولك يحتاج المسلمون لشيئين في معرفة هداية القرآن، إيش؟ معرفة ما أراد الله بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، اللي هو العربية، ويعرفوا أقوال السلف. واحد الملاحظات الجميلة اللي أبداها ابن تيمية يقول ترى دراية علماء السلف وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن الكريم هي معرفة تجانس معرفتهم بألفاظ النص القرآني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرص على تبليغ الناس القرآن ترى حرص كذلك على تبيين معاني هذا القرآن، ولذا الصحابة نقلوا القرآن لفظا ونقلوا القرآن كذلك معنى ونقلوه معنى، هنا يأتي الاحتفاء بالقضيتين. طبعا كيف يستطيع أن يقيم الإنسان دلالة على أهمية العربية في قضية النص القرآني؟ واستأذنكم يعني قضية مفروض أشرت لها في البداية لكن أشير لها هنا، من رحمة الله تبارك وتعالى لما تحدث عن أصول فهم الكتاب والسنة وقواعد ومنهج الاستدلال، كثير من الناس يتوهم أن هذه الأصول مستنبطة عبر ممارسات تاريخية لسلف هذه الأمة الصالح، أن يتابع أقوال الصحابة وش تستخلص منها منهجياتهم في التعامل مع النص القرآني فخلصنا بقواعد معينة عائدا النظر في مفصل أحوالهم وأقوالهم. الحقيقة لما يتأمل الإنسان في هذه القواعد المستنبطة كلها قواعد مستنبطة حقيقة من الكتاب والسنة، يعني من كمال رحمة الله عز وجل بنا لما أنزل القرآن وفوض إلينا أن نفهم هذا القرآن إيش فعل كذلك تبارك وتعالى؟ أنزل في القرآن أدوات فهم القرآن. واللي لما نتكلم عن عربية القرآن الكريم فلما يقول الله عز وجل مثلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ما مقصود الله عز وجل بالتنبيه إلى عربية القرآن؟ إن ينبغي عليكم أن تفهموه كما تفهم العربية عربيتها، كما يفهم العرب عربيته. يقول الله عز وجل مثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين، نزل به الروح الأمين على قلبك ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني لاحظ حجم التأكيدات الموجودة في القرآن الكريم على عربية القرآن، فلا بد أن يفهم القرآن في ضوء عربيته. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، ما أستطيع أن أنقل عباراته، لكن الإمام الشاطبي محتفي جدا بهذه القضية. يعني اللي يقرأ الموافقات سيدرك أن الشاطبي المعول عنده في أداة الاجتهاد. يعني من هو المجتهد عند الإمام الشاطبي في المجال الفقهيات؟ من هو الإمام الكبير المجتهد؟ لابد أن يكون محيط بقضية أساسية. شاطبي نظريته يقول لابد أن يكون عنده علم وإلمام واجتهاد في مجال العربية، ولابد أن يكون عارفا عالما بمقاصد الشريعة. إذا تحقق لعالم ما إحاطة تامة بالعربية ما إحاطة بمقاصد الشريعة، فهو المرشح للإفتاء، هو المرشح للاجتهاد. طبعا إيش السبب؟ لأنه لن يصل إلى مقاصد الشريعة حتى يستوعب مفصل ما يتعلق بالتشريعات الإسلامية. ولذا حتى لها عبارة في مقدمة الموافقات أصلا يصرح فيها، يقول إن لا أحل ولا أبيح أن ينظر في هذا الكتاب نظر مستفيد ولا مناظر ما لم يكن ريانا من فروع الشريعة. يعني دعوة أن لا يتوهم إنسان أنه بس مقاصد وكذا ولا عنده تفاصيل الدلائل الشرعية ولا يعرف القصة هذه، لا لا، هو نظرية أصلا شاطبي، هذا كلام طويل جدا، إنما تنبني على ضرورة أن يدرك الجزئيات التفصيلية يكون منها المقاصد الكلية العامة. وبالتالي العربية المقاصد ترى مشتملة على فكرة أن يكون الريان من يعني فروع الشريعة. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. أحد الإشكاليات العميقة اللي دخلت على أهل البدع في التاريخ الإسلامي أن ما عادوا يفهمون القرآن وفق معهود الأميين من لغة العرب. ولما نقول وفق معهود الأميين من لغة العرب، نقصد أن ضروري أن تنزل التفسيرات النص القرآني على ما كان يفهمه أهل العربية في عصر الاحتجاج اللغوي. يعني مثلا لما يأتي أحدهم في الحياة المعاصرة فيقول مثلا: قل الله عز وجل فما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وما يعمل ذرة شرا يراه. الذرة لا يصح تفسير الذرة في النفس القرآني بأنها هي أصغر جزء مثلا موجودة في المادة، أو هي المؤلفة من النيترونات والبترونات والإلكترونات. لا لا لا، ليس هذا القصد. الذرة تحمل على معنى الهباء، على المتضائلة في الصغر، على معنى النملة، على المعنى الذي كانوا يدركه العرب في عصر الاحتجاج اللغوي. وزي ما ذكرنا أن أحد أصول أبواب البدع اللي هو الاحتجاج يعني بالقرآن الكريم بلغة أعجمية. أنا ما يعرف العربية فيفهم القرآن فهما أعجميا. ومن طرائف الأئمة في هذا الشأن مثلا يقول الحسن: أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويل. يعني شأن كان مبكر، الحسن البصري تابعي، فمع توسع العالم الإسلامي ودخول أعاجم داخل دين الإسلام وبدأوا يفضون القرآن الكريم ويسعون في فهمه وفق ألسنتهم، إيش اللي حصل؟ حصل نوع من أنواع الانحراف. يقول الإمام مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. ولأي شخص يجر على النص القرآني ويفسر بغير العربية سأعذره وأجعله نكال الناس. وكثير الآيات القصص والأخبار والأثار، لكن خذوا هذه اللقطة المعبرة حقيقة عن أهمية التزام العربية في تفسير النص القرآني. جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء هو من أئمة اللغة الكبار، وهو كذلك من أئمة القراءات، من أئمة القراءات عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وعمر بن عبيد كما يقال هو عمر بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، رأس من رؤوس المعتزلة الكبار. فقال عمر بن عبيد لي أبو عمر بن العلاء: يا أبا عمر، الله يخلف وعده. يسأل الحين وتفهمون إيش طبيعة المناظرة. الله يخلف وعده، إذا وعد الله عز وجل الخلق بشيء معين هل يعدهم ويخلف وعده تبارك وتعالى؟ فقال له أبو عمر بن العلاء: لن يخلف الله وعده. هذا نقص لا يليق بجلال الله عز وجل، لن يخلف الله وعده. فذكر عمرو آية وعيد، فذكر عمرو آية وعيد، ذكر نصا قرآنيا في توعد العصاة مثلا. زين، فقال له أبو عمرو: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، من العجمة أتيت يا أبا عثمان. الحين سؤاله كان واقع على إيش؟ على الوعد، هل يخلف الله وعده؟ وجاء الحين الاستدلال على الوعيد، فيقول له: من العجمة أتيت أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا ولا عارا أن تعد شرا ثم لا تفعله، ترى أن ذلك كرم وفضل، وإنما الخلف أن يعد خيرا ثم لا يفعله. إذا أنت تفهم العربية فرق بين الوعد والوعيد، وأن الوعد لا يخلف، وأن من ذم الأخلاق أن يخلف، لكن الوعيد إذا أخلف أحيانا فقد يكون ذلك نبلا وكرما وشهامة ومروءة، ويعتبرون العربي كذلك، لا ينتقصون. إنسان توعد شخص معين فإذا تمكن منه عفى عنه، يعتبرون بالعكس هذا نبل وسماحة وكرم. طيب قال وأجد هذا في كلام العرب، قال هذا الكلام اللي تدعيه موجود عند العرب؟ قال نعم. ثم أنشد لا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا آس من سطوة المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وإني إذا أوعدته أو وعدته، أوعدته يعني توعدته، أو وعدته لمخلف إعادي يعني الوعيد ومنجز موعدي. وطبعا هذا أحد جوانب عبقرية الأمة، شوف يعني مناظر وكذا أجد في العربية سهل، موجود الأبيات الشعرية موجودة مباشرة، يعني ما تحتاج ولا خلنا نفتش ندور إنه واضحة، لا هذا هذول الأمة الكبار اللي يؤكد على مركزية العربية في فهم النص القرآني. وهذه قضية استفدتها من كتاب الصديق الشيخ ياسر المطرة في كتاب العقائدية، ذكر ملمح جميل في آخر الكتاب، برهن من خلاله على أهمية فهم القرآن الكريم في فهم القرآن بأداة اللغة العربية عبر الوسيلة والأداة التالية. قال الآن الأدوات التفسيرية للنص القرآني ممكن أن تكون من قبيل السنة، ممكن تكون من قبيل الإجماع، من أسباب النزول، معرفة الناس والمنسوخ، هذه يعني أدوات تفسيرية للنص القرآني. فايش سوى؟ قال الآن خلنا نستعرض حجم السنة النبوية التي فسر بها القرآن، وحتى لا يقوم بهذا الجهد البحثي تلقائيا، سوى في بحوث علمية قائمة، رسائل علمية في كتاب الدكتور خالد الباتلي اسمه التفسير النبوي، راح استعرض كتاب التفسير النبوي، وحكى الباتلي عدد الأخبار والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تفسير القرآن، واستقرأ استقراء تاما، الرقم وصل إلى رقم معين. هذا الرقم اللي وصل إليه الدكتور خالد الباتلي يمثل رقما ضئيلا جدا من مجموع النص القرآني، من مجموع النص القرآني. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من مقصودي صلى الله عليه وسلم أن يفسر لصحابته ما يعرفونه من معنى القرآن الكريم، هو يفسر لصحابته ما يمكن أن لا يعرفونه من القرآن الكريم. طيب كيف عرف الصحابة معنى القرآن الكريم؟ عرفوه من ضوء عربيتهم، كانوا فاهمين الخطاب، وبالتالي عدد محدود في مقابل مساحة كبيرة جدا. ننتقل لقضية إجماع السلف في تفسير النص القرآني. قال إيش؟ قال عندنا رسالة علمية لإجماع في التفسير للشيخ محمد الخضيري. كم عدد الإجماعات المنقولة عن السلف في تفسير النص القرآني؟ كذلك عدد محدود جدا في مقابل الكثرة الكاثرة من آيات القرآن الكريم اللي تم تفسيرها من غير أن نعقد عليها إجماع. انتقل إلى قضية أسباب النزول. كم أحاديث أسباب النزول اللي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عدد مقول في مقابل إيش؟ الآيات الكثيرة. الناس يقول منسوخ نفس الشيء. فخرج بنتيجة أن ترى جمهور النص القرآني يفتقر في معرفة معانيه إلى إيش؟ إلى إدراك وإلمام حسن بقضية العربية. طيب النقطة التالية زين، وهي التكميل، ونستكمل بعد صلاة بإذن الله عز وجل ما يتعلق. القاعدة الخامسة فهم الكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح. نحن ذكرنا أن النقطتين المركزيتين في فهم النص القرآني تعود إلى فهم العربية، إلى إحاطة بأقوال السلف الصالح. طبعا السلف الصالح له يعني جملة مفاهيم، لكن اللي نقصده في هذا الإطار، اللي نقصده إجمالا في هذا الإطار، اللي هو القرون الثلاثة المفضلة اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويحتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم موقعا مركزيا مفهوم السلف الصالح. يعني عمليا لب السلف الصالح وحقيقتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يعني على مصطلحهم هم تابعين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع التابعين هم تابعين لتابعي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ثمة معطيات موضوعية يدرك من خلالها الإنسان لماذا هذا الاحتفاء والتصدير لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم النص القرآني. يعني إذا قال القائل طيب هذا القرآن بين أيدينا وهؤلاء كما يقال بشر ورجال، ونحن بشر ورجال، ليش ما نفهم القرآن الكريم استقلالا عن فهومي؟ نقول الإشكالية القائمة موجودة التي لا تريد أو لا يريد بعض من يعيها أن ثمة فوارق موضوعية هائلة بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معطيات موضوعية عقلانية، متى استوعبها الإنسان سيدرك أنه هو ملزم بمقتضى الأشياء وطبيعتها أن يتنازل عن قناعاته في مقابل قناعاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مثلا من المعطيات الموضوعية ما حباهم الله عز وجل به من ملكات عقلية ونفسية وروحية. من الأشياء ما كان لديهم من الديانة الباعثة على تطلب الحق والتوفيق لإصابته. كان ديانة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى رفيع جدا، بحيث همتهم لمعرفة مراد الله عز وجل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى بكثير جدا مراداتنا. يعني من أجمل الأدوات اللي استخدمها بعض العلماء في التعبير عن فكرة عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال دياناتهم، يقول تخيل من هم يعني مع التجوز في عبارة من هم من يمكن أن يكون أسوأ من هو موجود في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقلهم قدرا، أقلهم قدرا بيكون أصحاب الذنوب والمعاصي اللي كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحط الذنوب وأخسها ذنب الزنا. يقول شوف زنات أو يعني من وقع ولابس ذنب الزنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقارنهم بالأولياء والعباد الموجود في هذا الزمان، ولاحظ فرق العبودية الموجودة بينهم. شوف حجم المقامات الإيمانية العظيمة اللي كان يفعلها مين اللي وقع فعل الزنا. عندنا ماعز، عندنا غامدية غيرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا شارب للخمر يسب أحد الصحابة يقول يعني يدعو عليه ويقول ما أكثر ما يؤتى به الشر، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فإني ما علمت عليه إلا أنه يحب الله ورسوله. تخيل يعني. فالشاهد إن, إن, إن إذا أدرك الإنسان هذا التعبد وهذه الديانة العظيمة اللي كانت موجودة عندهم، يدرك أن ترى هم يستنفذون من وسعهم وطاقتهم وجهودهم العقلية في تطلب مراد الله عز وجل ما لا يمكن أن يقع لنا مثله. من الأشياء ما كان عندهم من الإحاطة بعلوم العربية، بل هم معدنه أصلا، هم أصلا هم أهل الاحتجاج اللغوي. وبالتالي إذا قلنا في النقطة السابقة أن المعول عليه الأكبر هو فهم القرآن في ضوء عربيته، فمن كان يتكلم بالعربية سليقة ويحتج بكلامه أولى ممن هو مضطر إيش يسوي؟ إنه يتعلمها تعلما. مهما تعلمنا ترى تعلما لا يمكن أن يصل واحد منا في فهم العربية من جنس فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل خذوا هذه، فهم أبو جهل للنص القرآني ترى أفضل من فهم كثير من أبناء الزرع. أبو جهل ترى يفهم القرآن أفضل لأنه أحرب. ناخذ القضية. طيب من الأشياء المركزية والمهمة واللي تشكل علامة فرق بينهم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الجيل الذي عاصر تنزيل النص القرآني. مركزية وأهمية أسباب النزول، وما عرضت عليه من ذكر أسباب النزول المهمة في تفسير النص القرآني كثيرة، يعني ما ذكرت إلا حادثة واحدة حادث عروة وكذا، ولا في حادث كثيرة جدا. طيب الذي عاصر عصر التنزيل عايش المناسبات النزول القرآني سيكون ملما مدركا لتفاصيل ما يتعلق بهذا الشأن أكثر ممن أتى بعد ذلك. من أهم القضايا الدلالات الشرعية المتكاثرة المتنوعة اللي تدل على ضرورة الالتزام بهدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخفيكم أني عاجز تمام العجز هنا من سرد المقولات الكثيرة جدا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بهذه القضية، لكن أقتصر على دلالة واحدة أزعم أنها دلالة قوية جدا. يقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تبي تحقق الهداية؟ آمن، لكن اجعل إيمانك مثل إيمان مين؟ مثل إيمان الصحابة. فإن آمنوا يعني الآتين لاحقا بمثل ما آمنتم به يعني يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. والأحاديث والآيات متعددة كثيرة جدا، يعني أظن أن الجميع يدرك كثيرا منها. والقاعدة الضابطة في هذا الباب أننا لا ننازع في كمال هداية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كمال إيمانهم. ترى مستوى يعني لا بد أن يكون ثمة نوع من أنواع العلاقة الطردية بين حسن الفهم وكمال الاهتداء. يعني مستحيل أن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كاملين في إيمانهم واهتدائهم وهم سذج عليهم الكتاب والسنة. كمال الاهتداء الواقع لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو ناشئ من كمال معرفتهم وعلمهم بالكتاب والسنة. ودلائل هذا وأمارات متعددة ما كنا في الكتاب والسنة. يعني من جميل المواقف المعبر عن هذا الإطار إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقابل كعب بن مالك، فيسأل كعب بن مالك يقول له إيش؟ يقول لكعب بن مالك أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أعظم؟ تخيلوا لو لم يرد هذا النص النبوي، لو ما جاءنا هذا النص النبوي مطلقا عشان يدرك الإنسان قيمة الصحابة وعبقريتهم، لو قدر أن هذا النص النبوي لم يرد بتاتا زين، وطرح هذا السؤال علميا إيش الآية الأعظم الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ صدقوني سنضرب أخماس بأسداس. إيش اللي بيصير؟ في ناس يقولون من أعظم الآيات القرآنية مثلا آية الدين لما فيها من عظيم التشريع والتفصيل وتشقيق الأحكام المتعلقة بها. واحد بيجي آلة معينة زين بيقول لك إنه فسيكفيكهم الله، شوف الضمائر وتركيبها وكذا عجبة. وواحد بيجي بيقول لك عجبة البلاغة النص القرآني في ذكر يعني قوله مثلا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، شوف البلاغة القرآنية المبهرة. وبنضرب أخماس بأساس في القضية هذه. إيش قال كعب بن مالك؟ قال أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. ترى هذا اجتهاد محض، ما يعني النبي في تلك اللحظة ترى ما قال للصحابة ترى أعظم آية في كتاب الله زين، والحين مجرد اختبار محفوظ على على على على طريقتنا. لا الحين نوع من أنواع الاجتهاد. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الجواب قال له قال إيش؟ ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم. شوف الاحتفاء النبوي بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذا أحد تجليات العبقرية، يعني في مأزق حقيقي في إعطاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقدارهم فهم الكتاب والسنة. صار الإنسان للأسف في هذا الزمان السوء مضطر أنه يبرهن وأن يدلل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستحقون مثل هذه المقامات. والدلائل الشرعية يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية متعددة وكثيرة جدا. يعني في هذا الإطار يشعر الإنسان أن من المعيب فعلا أن يكون الإنسان يضطر أن يترسل في الحديث هذا، مفترض أن هذه تكون قضية بدهية واضحة يعني متجاوزة داخل الإطار الشرعي والإطار الإسلامي. والمعنى هذا بالمناسبة كان مدركا قديما. يعني خذوا هذه القصة العجيبة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول، وهو من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن يرى رأي الخوارج. عبد الله بن الزبير يشتكي الحين، يقول إني تقابلت مع مجموعة الخوارج يطعنون في عثمان بن عفان فراجعوني في رأيهم وحاجوني بالقرآن، بدينا نتناظر ونتناقش فبدأوا يراجعون كذا ويحتجون بالقرآن الكريم على الطعن في عثمان رضي الله عنه. قال فلم أقم معهم ولم أقعد. بدينا نتناظر ونتناقش المسائل هذه بناء على النص القرآني وحده، يقول فلم أقم معهم ما قدرت أغلبهم. فرجعت إلى الزبير اللي هو والده منكسرا فذكرت ذلك له، فقال الزبير رضي الله عنه إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه، ولعمر الله إن القرآن لمعتدل مستقيم. أحد الإشكاليات الأساسية إن ترى هذا النص القرآني دلائل الهداية موجودة فيه، لكن المشكلة إن بات الناس يتنازعون دلالته. ثم قال وما التقصير إلا من قبلهم، ومن طعنوا عليه من الناس فإنهم لا يطعنون على بكر وعمر فخذهم بسنتهما وسيرتهما. يطعنون في عثمان، طيب اشرح لهم القرآن في ضوء سنة وسيرة أبو بكر وعمر، لأن هذه القاعدة كذلك مشتركة بين الطرفين، القرآن مشترك وأبو بكر وعمر مشترك. قال عبد الله فكأنما أيقظني بذلك فلقيتهم فحاجشتهم بسنة أبو بكر وعمر، فلما أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف قوله، اللي هو قضية يعني طيب قضية الـ يعني الـ القصة هذه. طيب النقطة الأخيرة بس المتعلقة بالقضية، لما نتكلم عن ضرورة الالتزام بهدي السلف والصحابة ضروري أن نستحضر أن نتكلم عن ثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول اللي نتكلم عنه ضرورة الالتزام بإجماع الصحابة ما تتحقق لنا، يعني إذا أجمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير النص القرآني بمعنى فلا يجوز لنا العدول عما اتفقوا وأجمعوا عليه، هذا رقم واحد. اثنين يلزمنا شرعا وديانة أن نلتزم المنهج في فهم الكتاب والسنة الذي التزموا به. ثلاثة عدم الخروج عن أقوالهم متى ما وقع بينهم خلاف، يعني لو قدر أن الصحابة اختلفوا في دلالة آية على معنيين على ثلاث معاني فلا يصح لنا أن نحدث معنى لم يقولوا به بتاتا. هذه يعني القواعد الخمس، وبإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب نستكمل الحديث عن القواعد الخمس التالية، القاعدة السادسة إلى العاشرة. شاكر المقدر والله يحفظكم العافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنسعى بالله تبارك وتعالى لاستكمال بقية القواعد الخمس الضابطة لمنهج أهل السنة والجماعة في عملية الاستدلال. وكنا قد ذكرنا قبل صلاة المغرب خمسة قواعد، فما أدري يدرون يستذكرون الشباب. القاعدة الأولى اللي هو تطلب مراد المتكلم، والقاعدة الثانية فهم النص في ضوء سياقه، القاعدة الثالثة دو إيش ها أيوة تفسير الوحي بالوحي، القاعدة الرابعة مشكلة تدرون الصوت للأسف، أقول لكم لو واحد أقرب كان أفضل للكل يعني، بس الله مستعان. أيوة أيوة أن يجعل من اللغة العربية أساسا في الفهم، والقاعدة الرابعة من كتاب السنة في ضوء فهم السلف. طيب القاعدة السادسة من قواعد أهل السنة في الاستدلال فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها، فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها. طبعا المجالات اللي سيطيع الإنسان أن يقسم يعني مصادر الاستدلال وفي ضوئها يميز بين الرتب الشرعية المتعلقة بها باعتبارات متعددة، يعني من مقامات الفرز مثلا من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار، فعندنا مصادر التقي معتبرة من جهة الشارع وعندنا مصادر غير معتبرة من جهة الشارع. والمشكلة اللي تدخل على الإنسان في هذا الباب إنه يعطي صبغة شرعية لمصادر غير معتبرة في نظر الشارع أو يلغي الاعتبار عن مصادر معتبرة في نظر الشارع. ويمكن القول إجمالا أن مصادر التلقي بالذات في المجال العقدي إجمالا هي أربعة يعني قضايا أساسية. القضية الأولى الوحي، المصدر الأول مصادر التلقي العقدي الوحي بشقيه الكتاب والسنة، والثاني الإجماع، الثالث العقل، الرابع الفطرة. هذه يعني هي المقامات من جهة الاعتبار الشرعي. ويعني يحتاج يفرز الإنسان رتب هذه المصادر الشرعية. من الاعتبارات كذلك من جهة الصحة والضعف، فإذا كان القرآن الكريم متواترا كله صحيح، ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح وما لا يصح، وبالتالي المعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم محل الاستدلال هو ما صح من سنة صلى الله عليه وسلم، والحكم اللي قيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال كذلك في المعقولات مثلا. فمن المعقولات معقولات صحيحة ومعقولات فاسدة لا يصح أن تكون موضعا للاعتبار والاستدلال. من مجالات الفرض كذلك، وهم مجالين أساسيين كبيرين من جهة القطع والظن من جهة الأحكام والتشابه، من مقامات الفرض كذلك أن عندنا دلالات نصية قطعية ودلالات نصية ظنية، عندنا نصوص محكمة وعندنا نصوص متشابهة. ولأهمية النوعين يعني الأخيرين سنفردهم في قاعدتين مستقلتين. القاعدة السابعة مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية، مراعاة دلالة النص من جهة القطعية والظنية. يعني من القضايا الأساسية في تعامل الإنسان مع نصوص الوحي أن لا يتوهم أن كل نصوص الله تبارك وتعالى في القرآن أو نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كلها على رتبة واحدة من جهة قوة دلالتها. لا، عندنا دلالات موجودة في الوحي، دلالات قطعية لا يستطيع الإنسان أن يفهم منها إلا معنى واحد، وعندنا دلالات ظنية ممكن أن تتعدد فيها الأفهام ويتوصل الإنسان للمراد الله تبارك وتعالى في ضوء اجتهاده بالطريق الشرعي الذي أراد الله عز وجل. فإذا صادف مراده أثابه الله عز وجل أجران، وإذا أخطأه غفر الله عز وجل وخطأه وأثابه أجرا واحدا. فمن الأصول المهمة جدا أن ندرك هذه القضية، إن ليست دلالة النصوص الشرعية كلها على وزن واحد. لا، عندنا مسائل ودلائل ظنية وعندنا مسائل ودلائل قطعية. وبالتالي إذا أدرك الإنسان هذه الطبيعة الموجودة في خطاب الوحي فينبغي أن يتفاعل مع النص بحسب طبيعة دلالته. إذا كانت دلالة النص الشرعي قطعية فيجب عليه أن يلتزم بتلك الدلالة، وإذا ثبت فعلا قطعية المسألة فيلتزم هو بتلك الدلالة لزوما ويحتسب على غيره ممن لا يلتزم بهذه الدلالة. إذا كانت دلالة النص الشرعي قطعية فمعنات المسألة التي تنبني عليه المسائل الشرعية تكون قطعية، وإذا كانت قطعية فلا تنتمي لفضاء الاجتهادي، وبالتالي لا ينطبق عليه مثل القاعدة المقررة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه ليست مسألة اجتهادية، مسألة قطعية. وإذا كانت كذلك فهي ستكون من مواطن كما يقال الإجماع. فالشاهد إذا ثبت عند الإنسان أن هذا النص الشرعي دلالته قطعية فيتعين عليه من تعظيمه له أن ينقاد له ويذعن ويسلم وأن يلتزم بتلك الدلالة القطعية ولا يقدم كما يقال اعتراضا عليها. إذا كانت دلالة النص ظنية فينبني على ذلك قضيتين كذلك. القضية الأولى المهمة أنه يتعين عليه أن يلتزم بدلالة هذا النص في ضوء ما ترجح له من دلالته. يعني إذا كانت دلالة النص ظنية هذا لا يلغي الاعتبار لدلالة النص، بل جمهور الأحكام الشرعية تنبني على نصوص ظنية في مدلولاتها، ولذا وقع خلاف عريض بين الفقهاء وبين العلماء. لا يلغي وصف الظنية الاعتبار عن دلالة النص الشرعي، ولكن يتعين على الإنسان أن يتطلب مراد الله عز وجل بحسب وسعه وطاقته. فإذا ظهر له معنى وبان بسلوك منهجه الشرعي فيجب عليه شرعا أن يلتزم بتلك المقولة استبانة له. لكن في المقابل لا يصح منه إذا كانت المسألة ظنية في نفس الأمر أن ينكر ويحتسب على من اقتنع بدلالة هو يظنها مرجوحة من دلالة النص أن ينكر عليه ويحتسبه، بذلك يفعل قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني خلنا نوضح المسألة بمثال يمكن نقرب ندلو الكلام. المذهب المتسيد في القطر السوداني هو مذهب مين؟ الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمذهب المتسيد في المملكة عندنا هو مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من مواطن الخلاف بين مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، بل مع مذهب الجمهور ومنهم مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حكم أكل لحم الجزور، هل هو ناقض الوضوء أو ليس ناقضا للوضوء؟ من مفردات الإمام أحمد اعتقاد أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء. جيد. افترضوا جدلا اني جلست مع الزملاء موجودين عندكم في السودان، جلسنا على سفرة عشاء ولا سفرة غداء، هذه ليست يعني دعوة للزملاء انهم يعني يحضرون لي يعني كما يقال يعني وليمة فاخرة. الشاهد جلسنا فقدم لنا كما يقال لحم، زين لحم، ولم أدرك أن اللحم الذي قدم هو لحم جزور، زين، فأكلنا من هذه السفرة. ويرجح عندي المذهب السائد موجود عندنا في البلد حسب مثال. فلما قمنا عن العشاء أو قمنا عن الغداء، نبهني أحد الأخوة ممن يدرك احتمالية أن يترجح عندي هذا القول، فقال لي ترى الطعام الذي أكلناه فيه لحم جزور. افترض جدلا أني فعلا مقتنع أن لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء، هل يجوز لي شرعا أني أقول ترى المسألة خلافية بين العلماء، وكما يقال الماء حار وبعيد والمسجد قريب، خلنا بس نصلي مع الجماعة، وفي النهاية جمهور العلماء على خلاف هذا القول، هل يسوغ الإنسان أن يسلك هذا المسلك؟ لا، يجب عليه أن يلتزم بالدلالة الراجحة بالنسبة إليه حتى لو كانت دلالة النص ظنية. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتوضى من لحم الغنم، قال لا، نتوضى من لحم الإبل، قال نعم، هذا الدليل استدلوا به الحنابلة. الجمهور استدلوا مثلا بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. المسألة بطبيعة الحال مسألة ظنية، مسألة اجتهادية، لكن إذا ترجح للإنسان في ضوء أحد الرؤيتين رؤية معينة فيجب عليه أن يلتزم بالحكم الشرعي في ضوء رؤيته. طيب افترض جدلا أني أنا صاحب الدعوة مشكورا وفرشت السفرة كما يقال وذبحت لحم الجزور، والجمهور الذي أمامي مثلا كانوا مالكية أكلوا على فكرة، فأحببت تنبيههم بعد العشاء أن ترى ما قدمته لكم لحم جزور فقوموا فتوضوا، فقالوا نحن مترجح عندنا أن أكل لحم الجزور ليس ناقض من نواقض الوضوء، هل يسوغ لي شرعا أقول اتقوا الله عز وجل؟ اتقوا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، زين، هل يسوغ الإنسان أن يحتسب في مثل هذه المسائل هذا الاحتساب على من ترجح عنده بأداة الشرعية خلاف قناعة الشرعية من خلال دلالة الشرعية؟ قل لا، نقول لا، قصار ما يمكن أن يقام من الجدل في هذا الإطار أن الإنسان يدير كلاما مناقشة علمية، لكن لا يسوغ الإنسان بحال من الأحوال أنه يستطيل على غيره في المسائل الاجتهادية بالإنكار. هذا أحد القضايا الأساسية المتعلقة بهذه القضية. ولذا من المسائل اللي تؤكد هذا الانطباع وهذه القضية أن الله عز وجل لما أنزل الوحي كان جزء من حكمته تبارك وتعالى في إنزال الوحي أنه لم ينزله كله على طبيعة واحدة، نوع الله عز وجل أوجه الدلالة الموجودة في الوحي، فكما أن النص القرآني فيه الدلالة المحكمة القطعية فكذلك النص القرآني فيه الدلالة الظنية المتشابهة. وخذوا بس مثال يعبر عن هذه الفكرة، قول الله تبارك وتعالى فعدتهن ثلاثة قرؤ. القرؤ في العربية من الألفاظ المتضادة اللي يحتمل منها معنى الحيض ومحتمل منها مع الطهر، وبالتالي لو أراد الله عز وجل أن يحسم مادة الخلاف في هذه المسألة لا قال إيش ثلاثة حيض ثلاثة أطهر، لكن الله عز وجل لكمال حكمته أراد أن يستخرج عبودية الاجتهاد من أهل العلم بأن يعني يفعلوا أدواتهم العقلية في تطلب مراد الله عز وجل، فمن أصاب الحق أثابه الله عز وجل أجران، ومن أخطأه أثابه الله أجر واحد. يعني هذا جزء من حكمة الله تبارك وتعالى، جزء ينبغي ملاحظته وإدراكه. من القضايا المتعلقة بالظنية والقطعية ضروري أن يراعي الإنسان المعيار الشرعي في تحديد ما هو ظني وما هو قطعي، لأن دخلت يعني بعض المعايير المشكلة كما يقال يعني في هذا الإطار. يعني ممكن بعض الناس يدعون أن القرآن الكريم كله قطعي والسنة النبوية كلها ظنية، هذا خطأ وهذا خطأ، قد يلخبط الإنسان بين قضايا الثبوت وقضايا الدلالة فيحكم مثلا على القضايا الدلالة بالظنية مطلقا ولا يستشكل قضية الثبوت. الشاهد أنه يعني بعضهم قد يجعل من نصوص شرعية مطلقا كتاب وسنة، وهذا واقع ممكن نشرح بعد قليل، كلها دلالات ظنية في مقابل القواطع العقلية، كل هذه إشكاليات ومعايير، لا يتحدى الظنية وقطعية النص من خلال مثل هذا المعايير. مما يحسن كذلك إدراكه، ونختم القاعدة هذه بهذه الكلمة، أن من الصعب أن يحسم تحديد معياري دقيق ما هي المسائل الظنية وما هي المسائل القطعية في كل القضايا. يعني لو أردنا أن نستعرض جمهورا عظيما من دلالات الكتاب والسنة أو المسائل الشرعية وضعنا سلتين، سلة القطعيات وسلة الظنيات، وطلبنا من العالم الأول هذه القائمة الطويلة المسائل أريدك أن تفرزها بين دائرتين، دائرة القطعيات ودائرة الظنيات، كل مسألة تعرض لك ضعها في أحد المجالين، أنا أزعم أن ممكن إذا أعطينا القائمة لثاني وثالث ورابع وخامس من العلماء أن يقع قدر من التباين في إلحاق بعض المسائل بمجال القطع ومجال الظن. ولذا نستطيع أن نقدر نقول ترى عندنا درجات من القطعية متفق عليه، وعندنا درجات من الظنية متفق عليه، وعندنا منطقة وسطى قد يختلف أهل العلم في إلحاقه بالظنية أو بالقطعية. عندنا دائرتين كبار متفق عليه، وعندنا دائرة في النص يحصل فيها قدر من التنازع. وهذا شأن كثير من القضايا غير محررة تحليل دقيق، يعني الأطراف العليا والأطراف الدنيا دائما يصير واضحة، المشكلة في المنطقة إيش اللي في المنتصف، اللي يشعر الإنسان أن هذه المسألة يعني قريبة جدا من مسائل القطعيات من مجال الظنيات، فيتم القفز بها أحيانا هنا أو القفز بها بهذا الاتجاه. ولذا حتى اللي يستعرض أحوال السلف الصالح يجد هذا الخلاف واقعا في تحرير الموقف الشرعي من بعض المسائل الشرعية. يعني خلني أضرب بس نموذج واحد مثلا من المناظرات الشهيرة اللي جرت بين علماء الإسلام الكبار، مما لا يعرف كثير من الناس قصة جملة واردة فيها، العبارة الشهيرة المنسوبة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت يعني من جهة التحليل اللفظي غير مذكورة على هذا الوجه، لكن على الأقل هي شائعة مشهورة وتعبر عن الفكرة. منقول عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه عبارة مشهورة جدا، زين، ويؤتى بها لتعظيم خطاب الوحي في مقابل أقوال الرجال، وجيد هذا السياق. من منكم يعرف القصة اللي من أجلها سيق هذا الحديث؟ إيش القصة؟ إيش القصة أن قال عبد الله بن عباس كاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر؟ تفضل بالصوت شوي. كيف؟ أيوة نبغى سلسلة إسناد عشان نتناقل يعني. أيوة لا بس هو قال الأخ زواج المتعة، أنت تقول زواج المتعة؟ ها؟ متعة الحج، متعة الحج، زين؟ القصة ما فيها أنها حصلت مناظرة بين عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله بن عباس، فكان أحد الأدلة كان قناعة عبد الله بن عباس إن الذي يحج ولم يسق الهدي فيتعين عليه شرعا أن يهل بالحج متمتعا، وجمهور العلماء طبعا يعتقدون إيش أن يسوغ الإنسان أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، زين، وكان من هؤلاء الجمهور والأغلب حتى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فكان يناقش عبد الله بن عباس في قناعته، فمن ضمن الأدلة التي ذا أردها على ابن عباس أن أبو بكر وعمر طيلة خلافتهما كان يحجان بالناس مفردين، كانوا يحجان بالناس مفردين. فإيش قال له عبد الله بن عباس؟ تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. إيش ميزان يعني لاحظوا الحين عبارة عبد الله بن عباس لما خرجت منه، إيش توصيف مسألة المتعة الحج لمن لم يسق الهدي بالنسبة إليه؟ إيش مقامها؟ هل هي مسائل الظنيات ولا القطعيات؟ هل مسائل الاجتهاد ولا مسائل التي لا اجتهاد فيها؟ واضح أنها مسألة من قبيل القطعيات اللي استدعت منه مثل هذه العبارة الغليظة. ومن الطريف طبعا عروة بن الزبير ما ترك الموضوع، عروة بن الزبير مشهور العبارات اللي قالها معلقا، إيش قال؟ قال فأبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته منك. يعني تكاد يعني إذا قصة منافسة ترى يعني يستطيع الاعتراض بهذا الاعتراض. الشاهد أن هذا يؤكد قضية أن مسألة القطعية والظنية لا يلزم بالضرورة تكون ذات جدران فاصلة، يعني عندنا مساحة ومساحة، وفي مساحة وسطى يتأرجح بعض المسائل الشرعية في إطارها، ويلتزم الإنسان طبعا في ضوء ما ترجح له بأدواته الشرعية. أنا أؤكد دائما بأدواته الشرعية لأن ترى في علماء وفي عامة، وكل واحد يعني له أنماطه، العامة تكليفه أن يقلد أهل العلم، والناس يتفاوتون فيما يتعلق بمكنتهم من اتباع العلماء ومعرفة أقوالهم ومعرفة الراجح والمرجوح من أقوالهم وهكذا، لست بصدد الاستسلام مع هذه الفكرة بس التنبيه إليها. القاعدة الثامنة قاعدة رد متشابه الوحي لمحكمه، وأصل هذه القاعدة مذكورة في النص القرآني، يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية القرآنية من أجل الآيات القرآنية المنهجية في التعلم عن النص القرآني. الله عز وجل يتحدث بصراحة ويخبرنا أن ترى هذا النص القرآني ذو طبيعتين، ذو طبيعة محكمة ذو طبيعة متشابهة. متشابهين. واختلف أهل العلم طبعا في تفسير المحكم متشابه، لكن أظهر الأقوال المحكم هو ما لم يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه هو ما احتمل معانا. جيد. طيب السؤال الآن الأساسي اللي ممكن يورد في هذا السياق، ما الفرق الموضوعي بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة؟ يعني إذا جاء عبد الله عجيب وقال لكم القطعي هو ما لم يحتمل دلالة واحدة من معاني، والنص الظني هو ما احتمل معاني متعددة، طبعا تصير محصورة في طور في ضوء يعني منهجية شرعية. المهم القضية النص مفتوح على كل المعاني، يعني كل المعاني المحتملة وغير المحتملة مثلا عربية وغيرها. وإذا قلت لكم المحكم هو ما دل على معنى واحد، والمتشابه هو ما دل على معاني متعددة، طيب ليش أفردت قاعدة ثامنة رد متشابه الوحي المحكمه، وأفردت قاعدة التفريق بين مقام القطعية والظنية؟ ايش الفرق الموضوعي بين القاعدتين في تقييمكم؟ ايش الفرق الموضوعي؟ هل ثمة مبرر موضوعي ان تعزل، ولا يمكن ان تحكى في سياق واحد؟ ما اخفيكم لي غرض بعزلها بطبيعة الحال، وسبب العزل هو الإشارة القرآنية. هذا مجرد كما يقال بالانجليزي هنت، يعني محاولة تقريب الجواب. فأحد يقدر بس الصوت شوي لأن ما أستطيع أسمع. جميل. طيب الأخ يقول القاعدة الأولى تشمل القرآن والسنة، القاعدة الثانية تشمل القرآن وحده، إيش رأيكم؟ ألا يمكن أن يقال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها منها دلالات محكمة منها دلالات متشابهة، ولا لا يمكن؟ يمكن يعني صحيح الآية القرآنية، وهو يمكن الأخ يعني استخدم الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، بس في النهاية ترى نفس المعنى الموجود في كتاب الله عز وجل ترى موجود في السنة عمليا. فما هو الغرض من فصل هذه القاعدة عن القاعدة الماضية؟ أحد آخر تفضل الصوت شوية. مشكلة الصوت ما جميل. جميل جدا جميل جدا. القاعدة الأولى، لاحظوا معي يا جماعة حتى تتضح المسألة هذه بدقة، لأن أوردتها مرة في المناسبة فما فهمت ليش الفصل بين القضيتين. القاعدة الأولى ضرورة الفرض بين النص القطعي والظني، قد يكون عندنا في بعض مسائل الشريعة إيش مجرد نصوص ظنية ما عندنا دلالة قطعية فيها، صح ولا لا؟ وبالتالي يقع فيها الخلاف الاجتهادي بين أهل العلم. لكن منطقة المحكم متشابه، الفكرة الأساسية اللي نريد أن نوردها ونؤكد عليها في ظل الآية القرآنية، أن أحياناً يكون عندنا في مسألة ما دلالات قطعية ودلالات ظنية. يكون عندنا في المسألة الواحدة دلالة قطعية موجودة في الكتاب العزيز ودلالة ظنية. فالواجب في هذه الحالة إيش يقول الإنسان؟ هل يسوغ الإنسان يتعلق بدلالة ظنية؟ نقول لا، يجب عليك أن ترد الدلالة الظنية إلى الدلالة المحكمة. يعني الله عز وجل لما أخبر عن نزول القرآن على الطبيعتين يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآن لما أنزل هذه الطبيعتين في النص القرآني يقول المشكلة الموجودة أن المسألة الواحدة يكون فيها نص محكم ونصوص متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ شو يسوون؟ شو يسوون؟ زين، فأما الذين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، معنى تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب. وبالتالي الفرق بين القاعدتين، إذا كانت المسألة وردت فيها دلالة قطعية فيجب على الإنسان أن يلتزمها، إذا ورد في المسألة دلالة قطعية ودلالة ظنية فالواجب عليه أن يلتزم بدلالة قطعية ويسعى في رد الدلالة الظنية إلى الدلالة المحكمة. وإذا ورد في المسألة دلالات ظنية أو دلالات ظنية متعددة فيلتزم بالواجب الشرعي المتعلق بها. يعني عمليا القاعدة السابعة هي قاعدة أوسع دائرة من القاعدة الثامنة. القاعدة السابعة تقول لك ترى دلالات الشريعة على نوعين، قطعيات وظنيات، وهذه منهجية في التعامل معها. لكن لاحظ في ظل القاعدة الثامنة إذا ثمت في مسألة ما اشتراك بين دلالات ظنية وقطعية فيجب عليك أن تلتزم بالدلالة القطعية لأنها محكمة في هذا الباب، وترد الدلالات المتشابهة الظنية إليها. ويتحدث الله عز وجل عن إشكالية ستقع في حياة الأمة، إن ستجد أناس من أهل الزيغ إيش يفعلون؟ يتعلقون بالدلالات الظنية المتشابهة ويردون بها الدلالات القطعية المحكمة في النص القرآني. وحتى أؤكد يعني على المسألة هذه، ولا في كلام كثير يعني مثلا من العبارات اللي قيلت في يعني والله يعني على اساس نختصر الوقت. يعني يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم بعدما قرا الايه القرانيه وتلاها قال: فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني خلينا ناخذ مثال يمكن يعبر عن يعني الفكره بوضوح فيما يتعلق بالمحكم المتشابه. مثلا احد انماط الاستدلال النصراني القديم من النص القراني على عقيده التثليث، قل الله تبارك وتعالى مثلا: انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا إيش؟ إن ونحن تدل على إيش؟ الجمع، والجمع يدل على التكثر العددي، وأقل الجمع ثلاثة، وبالتالي هذا دلالة على أن ثلاثة قد أنزلوا الوحي. جيد؟ يقال لهم في أحد أوجه الجواب: هب جدلا أن دلالة الآية على المعنى اللي تقولونه صحيح، هب جدلا أن يحتمل دلالة الآية هذا المعنى، مع أنه سنوضح ما يتعلق به. ألم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم: وإلهكم إله واحد؟ ما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل هو الله أحد؟ أي المقامين المحكم المتشابه؟ واضح أن الثاني دلالة قطعية فيما يتعلق بوحدانية الله عز وجل، وقصارى ما يمكن مع التنزل، أنا أؤكد على التنزل، قصارى ما يمكن أن يقال في تلك الدلالة أن إيش؟ أن دلالة ظنية، إما على التكثر العددي أو المعنى الآخر عربية أن يذكر الجمع على جهة التعظيم. وبالتالي دلالة قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا من قبيل التعظيم الإلهي. يعني أطرف منها لما يأتي بعض النصارى يتعلقون يقولون مثلا: قل الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الثالوث الأقدس، هذا مثل بسم الأب والابن والروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم. تقول لهم إن لا يستطيع الإنسان أن يعارض بهذه الأوهام، الحين صرنا أوهام، المحكمات الموجودة في النص القرآني، وكثيرة يعني كثيرة جدا ما يتعلق به التمثيلات المتعلقة بهذه القضية. يعني عامة الإشكاليات التي تقع فيها كثير من الطوائف البدعية داخل جسد الأمة، مشكلتها الأساسية أنها تطرح الدلالات المحكمة الموجودة في النص القرآني اتباعا للدلالات الظنية، الدلالات المتشابهة، وتضرب الدلالة المحكمة بالدلالة المتشابهة. نقول المنهجية الشرعية الصحيحة أن يتعلق الإنسان بالمحكمات الشرعية ويستمسك بها، ويسعى في رد دلالة النصوص الظنية إليها. يعني النص المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد، النص الظني يحتمل عمليا ذلك المعنى المشار إليه في الدلالة المحكمة ومعنى آخر. فنقول المنهج الشرعي أن لا يتعلق الإنسان بالمعنى الآخر فيرتد المعنى المحكم، الواجب المعنى المتوافق مع المعنى المحكم يساوي بينهما ويأخذ يعني بهما. هذه منهجية شرعية، ويعني أظنها منهجية شرعية كما يقال عقلية يعني بدهية. طيب القاعدة التاسعة قاعدة مهمة جدا: وجوب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيض الوحي. وجوب الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيض الوحي. طبعا الأدلة القرآنية الدالة على هذا الأصل متعددة وكثيرة. مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كاملا. قل الله تبارك وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا. ويقول الله عز وجل ذاما حال اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن المخاطر العظيمة أن يبعض الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف جميل جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية هذه القاعدة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ هذه ظاهرة تبعيض الوحي، أن بدأ بعضهم يقتطف آية معينة ويستدل ضاربا الدلالة الأخرى. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومحمر الوجه متأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرتم وبهذا بعثتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فادعوا. في رواية أخرى قال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولذا لما يتأمل الإنسان في أحوال أهل البدع يجد أن هذه الظاهرة هي أحد الإشكاليات العقدية الضاربة الطنابية. يعني تجد الخوارج مشكلتهم الأساسية أن يتعلق ببعض الوحي في مقابل المرجئة الذي يتعلق بالوحي المضاد. القدرية تعلق ببعض الوحي في مقابل الجبرية اللي تعلق بالوحي المضاد، الناصبة تعلق ببعض الوحي في مقابل الشيعة أو الرافضة الذي تعلق بالوحي المضاد. طريقة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالكتاب كله، هو أنهم كما يعبر يعني علماء السلف يذكرون ما لهم وما عليهم، يسعون في الجمع بين النصوص الشرعية ولا يضربون النص الشرعي بعضه ببعض. من التطبيقات الجميلة جدا، وهذا يعني مأخذ وملحظ تربوي نفيس جدا كان مبكرا في حياة الأمة عند السلف، خذوا هذا الأثر الجميل عن الإمام الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه حدث بحديث الرجل المسرع عن نفسه بالمعاصي والذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بالنار جهلا منه بقدرة الله، فبعثه الله وسأله عن سبب صنيعه فقال الرجل من خشيتك رب فغفر الله له بذلك. الإمام الزهري أورد هذا الحديث الشهير أن في رجل من مخافة الله تبارك وتعالى طلب من بنيه إن إذا مات أن يحرقوه وأن يذر رماده في الهواء، فإن الله عز وجل بعثه فليعذبنه عذاب ما عذبه أحد من العالمين، بعث الله عز وجل ما حملك عما صنعت، فقال الرجل إيش من خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له جهله بكمال قدرته سبحانه وتعالى وأدخله الجنة بعظيم رحمته تبارك وتعالى. لاحظوا الجميل في اللي أعمله الإمام الزهري بعدها، ثم حدث الزهري في ذات المجلس مباشرة بعدها بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة ربطتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. لماذا أورد الزهري ذاك الحديث وهذا الحديث على سبيل التعاقب؟ إيش السبب؟ تخليق نوع من أنواع الالتزام الإيماني النفسي فيما يتعلق من رجاء رحمة الله تبارك وتعالى والخوف من عقابه، ولذا عقب عليه قال ثم قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل، لئلا يتكل رجل على مجرد رحمة الله عز وجل ولا ييأس رسل من رحمة الله تبارك وتعالى. لاحظوا الاتزان اللي يخلقه. خذوا مثال آخر، الـ الـ الـ الـ الحسن البصري عليه رحمة الله، يمكن حتى أظهر من ناحية تربوية. الحسن البصري يقول يعني ذكر الحسن حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. والحديث إسناده صحيح، يقول لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يعني أن يبدي الإنسان احتسابه العلني الصارخ والقوي كما يقال حتى لو ترتب عليه ما ترتب، هذا إيحاء الحديث صح ولا لا؟ قال بعد الحسن مباشرة ثم أتبعه الحسن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه من بلاء ما لا يطيق. ما هو غرض الإمام الحسن البصري من إرادة الحديث الأول والحراد الثاني؟ غرضه من إرادة الحديث الأول هو التحفيز والتشجيع على ممارسة هذا الفعل الاحتسابي، لكن يبغي ينبه ترى الذي سيقوم هذا المقام ينبغي أن يعي أنه يتعين عليه كذلك أن لا يذل نفسه. كيف يذل نفسه؟ يعرض نفسه من بلاء ما يطيق. إذا أدرك الإنسان من نفسه أن ترى لا يطيق أن يتصدر هذا التصدر خشية مما قد يلحق في هذا الباب، فالعقل يقول له إيش؟ لا تتصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لهذا، يعني لا يريد أن يخلق حال من حالات الحافزية من غير إيش؟ ما يكبح الجماح قليلا بحيث يتخلق نوع من أنواع الانضباط فيما يتعلق بهذه القضية. هذا من جنس الإيمان بالكتاب كله. يعني أنا ليش أوردت المثالين؟ إن حتى متمددة آثار هذا المسلك المنهجي إلى هذه المساحات التربوية، يعني فاهمين في المجال العقدي والاستدلال بخطاب القرآن والسنة في مسائل الفقهيات وغيره، لكن حتى على هذه المستويات تلاحظ أن العلماء مستحضرين هذا المعنى الجميل. القطعة الأخيرة والقاعدة الأخيرة، قاعدة العاشرة، اللي درء توهم التعارض عن الوحي. درء توهم التعارض عن الوحي، طبعا لما نتكلم عن درء توهم التعارض عن الوحي عندنا مستويان، عندنا مستويان أساسيان. المستوى الأول دفع أو درء تعارض، وعندنا درء التعارض عن الوحي الخارجي. درء التعارض الداخلي إن قد يتوهم أن ثمة نوع من أنواع التعارض في إيش؟ في دلالات النص القرآني، إن هذه الآية القرآنية متعارضة مع دلالة هذا النص القرآني، جيد؟ ودرء التوهم الخارجي إن يصير القرآن في كفة ويصير عندنا معطى آخر في كفة أخرى مثل العقل أو العلوم الطبيعية التجريبية المعاصرة على سبيل المثال، فيدعى المعارضة بين الفضائل. خلنا نأخذ أمثلة على الدفع التعارض الداخلي. مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ تلاحظ الحين أورد النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو من الوحي: من نوقش الحساب عذب. استشكلت آية عائشة إن كأنما تبدو لي متعارضة مع هذه الآية. وطبعا هذا السؤال الواقع منها رضي الله عنه وأرضاه هو ناشئ من اعتقاد جازم بأن الوحي إيش؟ ليس فيه تناقض، وبالتالي تتطلب من المبين للقرآن الكريم صلى الله عليه وسلم ما يوضح لها مقصود هذه المقولة التي أطلقها. هي حق وهذه الآية حق، لا أستطيع استيعاب والجمع بين وجه الحق ووجه الحق، فأتطلب وجه الجمع بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. يعني في فرق بين مقام فسوف يحاسب، يحاسب مظلة كبيرة، قد يحاسب اللي هو مجرد إيش؟ العرض، وقد يحاسب بالمناقشة. فمجرد الحساب اليسير لا يتعارض مع المناقشة اللي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة. فسمعته حفصة فقالت: أما قال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تسمعي قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ فأبين في بعض الروايات إنما هو الصراط، إن المقصود ب وإن منكم إلا واردها اللي هو المقصود الإنسان يمر فوق الصراط. يعني لما يمر الإنسان فوق الصراط تصير الصراط منصوب على ظهر جهنم، يعني جهنم من تحت ويتساقط الناس فيها. وبالتالي حتى المؤمن اللي يمر على الصراط فيرد عربية على جهنم. لكن إيش الفارق؟ كيف طيب ينجون؟ إيه، ويبين الله عز وجل إن ثم ننجي الذين اتقوا فيمرون على الصراط ونذر الظالمين فيها جثية، يعني في النار. طبعا الرتبة الثانية أهم يعني ما يتعلق بها، ويعني أظن الوقت يعني أزف، يعني وهي مسألة يعني فيها قدر من الطول، لكن خلوني بس يعني أعرضها يعني شفهيا بشكل سريع جدا. دفع التعارض الخارجي أحد المشاريع الأساسية في هذا المضمار مشروع ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المعنون درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، والعقل خلونا نستخدمه كمثال معبر عن أوجه التعارض الخارجي. والله عز وجل أكد على معنى كلي عظيم فيما يتعلق بهذه القضية، قال: ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تبغى تثبت أن هذا النص القرآن من عند الله عز وجل، أحد أدواتي هذا التثبيت لحجية القرآن الكريم وأنه محفوظ عند الله تبارك وتعالى أن تدعي وجود معارض للنص القرآني من داخله أو معارضة من خارجه. طيب أحد التمثيلات الشهيرة الموجودة في هذا الإطار فكرة سؤال العقل والنقل: ما هو الفعل الشرعي الصحيح في حالة تعارض العقل والنقل؟ ابن تيمية يرد على بعض المتكلمين اللي طرحوا رؤية في هذا الباب، فخلاصة ما قالوه أولئك خلاصته يقولون الفكرة الآتية: إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض العقل والنقل، فإما أن يقبل جميعا أو يرد جميعا، أو يقدم العقل على النقل، أو يقدم النقل على العقل. هذه الخيارات الأربعة الممكنة إذا تم التعارض وإقامة التعارض بين القرآن والسنة وبين المعقولات. فإما أن نأخذ بدلالة الوحي مع دلالة العقل جميعا، وإما أن نطرحهم جميعا، وإما أن نقدم أحد الدلالتين على الأخرى. هذه خلاصة المسألة، فإما أن يقدم العقل على النقل أو النقل على العقل، هذه أربعة أقسام. هل من الممكن عقلا إذا كان النقل يقول نعم في قضية دينية معينة ما ويقول العقل في ذات القضية لا؟ هل يمكن أن نعتقد نعم ولا في نفس الوقت؟ لا. يعني بمعنى هل نستطيع أن نأخذ بالقرآن والسنة والعقل جميعا، نأخذ بالعقل والنقل جميعا في حال التعارض؟ لا يمكن. في حال التناقض بينهما هل نستطيع أن نطرحهم جميعا؟ نقول لا نأخذ بالوحيين ولا نأخذ، لا نستطيع في مقام التناقض، لأن يجب عليك أن تعتقد يا نعم يا لا، ما استطيع أن يرتفع النقيضين. طيب فمعناته سيكون الإنسان ملتزما بأن يقدم أحد الدلالتين على الأخرى. فاللي اختاروه طائفة المتكلمين مش قالوا؟ قالوا فيلزم أن نقدم العقل على النقل. إيش السبب الباعث؟ قالوا لأننا إنما عرفنا صحة النقل بالعقل. يعني الآن الخطوة الأولى في معرفة صحة النقل، خلنا نأخذ النموذج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل؟ ما هي الدلالة ليقيمة على صحة نبوته؟ هل هي دلالة نقلية ولا دلالة عقلية؟ دلالة عقلية، دلالة عقلية. فيقول أولئك إنما عرفنا صدق الرسول وصدق النقل الذي جاء منه من خلال العقل. المشكلة إن لو قدمنا النقل على العقل إيش سيترتب على ذلك؟ إن معناته إن سنطعن في الشاهد الذي شهد بصحة النقل وهو العقل. يقول لك إحنا ما عرفنا صدق النقل إلا من خلال شاهد، هذا الشاهد مين؟ هو العقل. فلو قلنا للعقل في هذه المسألة أخطأت، فقد يسري الوهم بالنسبة لنا، ضمننا أن العقل لم يكن مخطئا لما شهد للنقل بالاعتبار، صح ولا لا؟ وبالتالي نكون مضطرين لتقديم العقل على النقل محافظة على العقل ومحافظة على النقل. إن من الضروري أن نحرص على المحافظة على الشاهد الذي شهد بالصحة للنقل، لأن لو قدمنا النقل على العقل لقلنا العقل مخطئ، وإذا كان مخطئا هنا ما هي الضمانة أن لم يكن مخطئا هناك في شهادته للنقل بالصحة؟ واضح إن شاء الله؟ واضح الإشكال المنا. بالتالي وجدوا الخيار الرابع والخيار الوحيد المتاح أن يقدموا العقل على النقل محافظة على الشاهد. ابن تيمية لما أراد يؤسس مشروعه، وتلاحظون الأزمة اللي أنا واقع فيها الآن، لأن نتكلم عن مشروع فيه 11 مجلد ومطلوب مني أن ألخصه كما يقال في 34 ثانية، يعني هذا على طريق التأليف الكتب تدري في 10 أيام وأرفعت 40 يوم من الشغل. المفاصل الأساسية التي ترشح عليها المشروع التيمي في رد هذه الدعوة وهذه الإشكالية ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى، وهذه الأجزاء تدل على عبقرية ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، القضية الأولى الأساسية اللي بنى عليها مشروع ابن تيمية هو دفع إمكانية التعارض بين العقل والنقل. ابن تيمية أحد المداخل الأساسية يقول دعوة التعارض بين العقل والنقل دعوة ليست صحيحة، دعوة باطلة، لا يمكن أن يقع التعارض بين العقل والنقل، هذا المعطى الأساسي الأول، وأن كل صور المعارضة التي تقام بينهما فإما أن يمكن الجمع بينهما أو يكون الإشكال من أحدهما، إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون العقل غير صحيح. هذا المدخل التأسيس الأول، وبرهن بطول على هذه المسألة، وأن كل المسائل اللي افترضت مصادمة للنقل من المعقولات بان عواري كونه معقولات، أن هي معقولة فاسدة، وأن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح. هذا الفكرة الأساسية الأولى. الفكرة الثانية، أدخل ابن تيمية معيار في غاية الأهمية بحيث خطأ من ادعى هذه الدعوة، فقال أخطأت لما حصرت القسمة المحتملة في معالجة هذه الإشكالية في 4 أقسام فقط. أنت الحين افترضت العقل والنقل إذا تعارضوا إما أن نأخذهم جميعا نردهم جميعا نقدم هذا على هذا أو هذا على هذا. يقول ابن تيمية لا، الأقسام الممكنة في معالجة حل هذا السؤال ترى أكثر من 4، وبالتالي عندنا خيارات أخرى. يعني أنت الحين لماذا قفزت الخيار رقم 4 أن يجب أن نقدم العقل على النقل؟ لأنك توهمت أن أنت أمام 4 خيارات، هذا باطل هذا باطل هذا باطل، فما عندك إلا هالخيار الرابع فالتزمت به. يقول لا، ابن تيمية الأشياء أنواع أكثر من هذا. طيب كيف استطاع ابن تيمية يزيد أنواعا على 4؟ قال لازم تلاحظ وأن تراعي أن دلالة النقل ودلالة العقل ليست دلالة كلية مطلقة، لا، عندنا عقل قطعي وعندنا عقل ظني، وعندنا نقل قطعي وعندنا نقل ظني، وبالتالي الأقسام الممكنة في معارضة هذه 4 أنواع اللي حين صرنا 4 أنواع، عندنا عقل قطعي ونقل قطعي، عندنا عقل ظني ونقل ظني، وبالتالي تقيم المعارضة. العقل القطعي هل يمكن أن يتعارض مع النقل القطعي؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ لا يمكن، هذا القاعدة الأولى المدخل التأسيسي. العقل القطعي هل يمكن أن يتعارض مع النقل الظني؟ يقول ابن تيمية نعم. في الحالة هذه إذا تعارض القطعي مع الظني الواجب أن يقدم ماذا؟ يوجب القطعي بغض النظر عن جنس دليله عقليا أو نقلي. فابن تيمية يرى أن من ناحية المسلكية المنهجية لا يصح إطلاق القول بأن العقل مقدم مطلقا أو النقل مقدم مطلقا، لا، القطعي مقدم مطلقا، القطعي هو المقدم مطلقا. طيب كم عدد الأقسام الممكنة الآن لو أردنا نسبر الأقسام كم عددها؟ اللي يعرفون رياضيات في علوم الإحصاء زين، يصير 2 أس كم؟ 2 أس 1 2 3 4، يصير العدد كم؟ 16، يصير 16 احتمال. يعني ترى عندنا 16 احتمال زين في إقامة المعارضات، يعني تبي تسوي شبكة العلاقات الموجودة بين الأطراف. طيب خلنا بس سريعا نقول العقل القطعي والنقل القطعي قررنا أنه يستحيل أن يتعارضوا، والعقل الظني مع النقل القطعي مقدم النقل القطعي في الحالة هذه، والعقل القطعي مع النقل الظني مقدم في هذه الحالة مين؟ العقل القطعي. طيب إذا تعارض العقل الظني مع النقل الظني شو نسوي؟ ها؟ إيوه، نتطلب مرجح، نتطلب مرجح، نتطلب مرجح، فممكن أن يقدم إيش؟ الدلالة العقلية إذا ترجحت كفتها، وممكن ترجح الدلالة النقلية إذا ترجحت كفتها. وبالتالي هذا معنى أظن في غاية الأهمية إدراك، وهذا أحد الامتيازات اللي تدر على خطأ إطلاق القول أحيانا بأنه يتعين ويجب أن يقدم إيش النقل على العقل. لا، ترى ليس مسلكا سنيا سلفيا أن يدعي الإنسان أن النقل هو المقدم مطلقا. لا، المقدم مطلقا في ضوء التصور السني السلفي هو القطعيات، ولا يمكن أن تتعارض القطعيات، وأنه في حال تعارض النيات يتطلب مرجح من مرجحات. هذه الرؤية اللي حاول أن يؤسسها ويؤصلها ويبنيها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني مثلا حتى تتضح الدلالة حتى في الممارسة الفعلية العملية، هل يصح لإنسان أن يعتقد في ضوء الدلالة النصية القرآنية مثلا أن الشمس لما تغرب في آخر النهار تغوص في عين حمية؟ إيش معنى عين حمية؟ عين حمية معناها عين ماء، وحمئة معناها أن ملوثة ومتغير بسبب الطين. الآن ذي القرنين أفضى إلى أرض معينة، هذه الأرض المعينة تغرب فيها الشمس في عين حمية، صح ولا لا؟ فيقول لك هذه الدلالة الموجودة في نص الوحي، وبالتالي أنا أعتقد أن الشمس لم تغرب في آخر النهار بدلالة النص. طيب ما الذي يقوله العقل أو العلم الطبيعي في هذه القضية؟ إيش اللي حكم العقل أو حكم الطبيعة فيها؟ هل الشمس تغوص في بركة ماء في الأرض في آخر النهار؟ طيب خلنا نبسطها. باتفاق العلماء وحتى علماء الشريعة والمفسرين لهذه الآية القرآنية، أيهما أكبر، الأرض ولا الشمس؟ ترى لا نزاع بين أحد من العقلاء أن الشمس أكبر من الأرض، ما في نزاع في المسألة هذه بتاتا. وبالتالي هل يتصور أن الشمس في آخر النهار تغطس داخل بركة ماء موجودة في الأصغر؟ هل يتصور هذا؟ في مشكلة، صح ولا لا؟ طيب كيف عالجنا المأزق والإشكال المتعلق بدلالة هذه الآية؟ أن يقال دلالة هذه الآية الظنية على هذا المعنى دلالة ظنية، والدلالة الأخرى المحتملة في ضوء العربية أن يقال إيش؟ إنها بالنسبة لعين الرأي. يعني لو وقف الإنسان على شاطئ البحر سيشاهد الشمس تغرب في البحر، وهذا يجوز عربية. يعني أنا مرة يعني كنت أناقش أحد الزملاء، لو كان مستشكل قضية دوران الأرض حول الشمس والقصة هذه زين، فكان يقول إن مثلا من المعضدات الدلالات القرآنية الدالة على أن الحركة منسوبة إلى إيش؟ الشمس زين، وان النص القراني اذا غربت ان كل نسبه الفعل الى الشمس. قلت له هل تعلم ان كل يعني اغلب الناس في هذا الزمان يعتقدون ان الارض هي اللي تدور حول الشمس، ومع ذلك يعتقدون ان يسعهم لغويا وعربيا ان يقولوا ايش؟ الشمس اشرقت من هنا وغربت من هناك. ما يجد معاكسه، يعني الدلاله اللغه العربيه اوسع مما تتوهم. من قال لك؟ هو احد المخارج لهذه القضيه عربيه زين أن يقال إن هذا بالنسبة للرأي، هذا كان سائغ عربية زين. لما يقولون العرب غاب القمر وراء الجبل، ترى يدرون ترى أنه ما راح نزل كذا وراح كما يقال انخش زين خلف الجبل، صح ولا لا؟ لا، اللي حصل إنهم بالنسبة لهم فصل بينهم الجبل فغاب وراء الجبل، بس يعني عربي يجوز. يعني فالشاهد أن ضروري أن يستحضر هذه المعاني. القضية الثالثة واللي فعلا تدل على العقلية التيمية، القضية الثالثة قال ما هو الداعي لترجيح تقديم العقل على النقل؟ قالوا لأن العقل هو الشاهد بصحة النقل، فلو أننا ردنا شهادة الشاهد لسرى الوهم إلى النقل ضرورة لسقوط الشاهد. هذا اللي ذكره جيد. قال لهم ابن تيمية بالعكس، ترى المذهب الذي تبنيتموه يؤول حقيقة إلى تكذيب العقل والنقل جميعا. قالوا لك كيف؟ قال بسيطة جدا. الآن ألم تزعموا أن العقل شهد بصحة النقل؟ قالوا بلى. قالوا فمعناته إذا رددتم دلالة النقل فمعناته الشاهد قد كذب علينا لما قال النقل صحيح. من واضح الفكرة؟ الحين أنتم تدعون أن الشاهد هو اللي دل على صحة النقل. طيب تقولون لكن النقل في هذه القضية نقل خاطئ، نقل كاذب. نقول لكم جميل جدا، فمعناته العقل الذي شهد له كذب علينا لما شهد له بالصحة، وبالتالي يلزم على الطريقتين الطعن في شهادة الناقل. لاحظ المأزق والإشكال. وحاول ابن تيمية يتخلص من هذه الإشكالية عبر بوابة بسيطة جدا. قال المشكلة التي لم تعوها أن العقل ليس جرما صلبا واحدا، العقل في حقيقته عبارة عن معقولات كثيرة جدا. الشاهد الذي شهد بصحة النقل هو هذا المعقول المعين. يعني هذا زي واحد يقول مثلا شهد إنسان معين بعدالة فلان، عرفت فكرة؟ شهد إنسان معين بعدالة فلان زين، وبعدين حصل ارتباك بين هذا الشاهد وبين صدقية هذا الرجل، عرفت فكرة؟ فقلنا إنما عرفنا صدقية هذا الرجل الأمين عبر شهادة البشر. فلو أننا إيش قدمنا تصرف هذا الإنسان المعين لرددنا شهادة البشر. يقول ابن تيمية لا لا، القصة ما فيها أن الشاهد المعين الذي هو المعقول المعين الشاهد بصحة النقل ترى محافظين عليه، هو لم يتعارض مع المعطى النقلي اللي نتكلم عنه، إنما ندعي معارضة المعطى النقلي مع معقول آخر، مع شخص آخر، مع قصة ثانية. وبالتالي حتى لو قدر أن النقل قدم على ذلك الشاهد الآخر، فما له علاقة الشاهد الذي شهد بصحة النقل. جيد الموضوع. وطبعا في استرسال طويل فيما يتعلق في هذه القصة، ومن الطرائف أن ابن تيمية سعى لقلب الموضوع على الطرف المقابل وحاول أن يبرر ويدلل على المسألة. يقول ترى القصة وما فيها فيما يتعلق بصلة العقل بالنقل أشبه حال العامي مع المستفتي. يقول الآتي: افترض جدلا أن أنا إنسان عام ومر علي رجل وقال لي عندي استفتاء في حكم شرعي معين، عندي المسألة الفلانية، تفضل أسمع المسألة. بصراحة أنا مو بعالم بس يلا خلنا نشوف يمكن، سبحان الله. فعرض علي مسألته فقال: بصراحة مسألتك عويصة ما أعرف جوابها، لكن يخطر في بالي أنها حلال، يخطر في بالي أنها حلال، لكن تبغى الجواب الصح روح إلى عالم البلد، روح إلى فلان الفلاني هو يفتيك. ذهب فلان، أنا اللي أرشدته إلى عالم البلد، راح لفلان إلى عالم البلد، استفتى في المسألة، فقال له عالم البلد حكم المسألة هذه حرام. راجع ذاك للطريق، تعال يا فلان إيش قال لك الشيخ؟ فقال قال لي حرام. قلت له: إنما عرفت أنه مفتي البلد عن طريق عن طريقي، وأنا أقول لك أن حلال، وإذا قدمت كلامه على كلامي فطعنت في شهادتي بأنه مفتي، فإذا طعنت في شهادتي أنه مفتي فيلزم من ذلك إيش؟ أن تطرح علمه وتطرح شهادتي، فيجب عليك أن تأخذ بقولي. ابن تيمية يقول نفس القصة ترى اللي قاعد تحصل في هذه المعادلة وهذه المعاملة. فالقصة وما فيها أن لا يصح في هذه القصة إلا أن يؤخذ بقول المفتي وبتعبير أبو حامد الغزالي، لأن الإنسان عندما حكم المنقول يعني عندما دل العقل على صحة النقل انعزل وترك الحكم للنقل. ومن المواضع اللي بس أنبه عليها عمليا ترى عامة المتكلمين اللي قد يطلقون هذه الإطلاقات من النهاية، يعني نأخذ نموذج الرازي. الرازي يقول الآتي: يقول إذا تعارضت ظواهر النصوص مع القواطع العقلية، يعني لما قال ابن تيمية قضية القطعية والظنية ترى جزء من هذا المعنى، هل هو مستحضر عند الرازي وليس مستحضرا؟ مستحضر، لأنه يقول لك إيش؟ إذا تعارضت الظواهر مع القواطع، لأن عندنا درجات، عندنا قطعي وعندنا ظاهر في أصول الفقه، صح ولا لا؟ عندنا أمر يعني نص وظاهر ومجمل، زين؟ فعندنا درجات. طيب عندنا درجات، فسبحان الله ما هذا نزيت القصة، يعني تدري مهيئ لخ طفة، وتدري يعني قلت باخذ راحة كذا ذكرنا القصة يعني. طيب هي على درجات موضوع الرازي. الإشكالية يعني اللي ذكرت عبارة إذا تعارض ظواهر النقلية مع قواطع العقلية، فمعناته أن في نوع من أنواع الإلمام والإدراك بأننا أمام تعارض بين ظنيات وقطعيات ليس بين مقامات قطعية. المشكلة عند ابن تيمية أن الرازي عمليا في بعض مواطنه أطلق القول بالعقل والنقل وحاول أن يحصي ويتتبع هذا، فيرى أن في مشكلة في إطلاق هذا القول. المشكلة الثانية الأساسية أن يعتمد جزء من مشروع الرازي في إدارة هذه المعركة على فكرة أن دلالات النص الشرعي دلالات ظنية كلها، وأن لا سبيل لتحصيل اليقين من خلال إيش؟ من خلال الدلالة النقلية. هذه أحد الإشكاليات الكبيرة اللي يدعيها ابن تيمية على الرازي. يقول لا، الدلالة النقلية قد يستفاد منها دلالة قطعية، وبالتالي جزء من مشروع الرازي مؤسس على فكرة أن العقل يفيد القطع والنقل لا يمكن إلا أن يفيد الظن. هذه مشكلة كبيرة جدا ومو بصدد يعني تفصيل الكلام فيها. الملحظ الأخير الثالث وضروري تنبه له: لو كان الإشكال يعني عند الرازي فيما يتعلق بطبيعة القطعية والظنية لكان ينبغي عليه تقديم العقل على النقل لاعتبار إيش؟ لاعتبار إيش؟ يعني لما تصل للقاعدة أو المدخل للمسألة بهذا الشكل، إذا تعارض ظواهر النقلية مع القواطع العقلية، فما الذي ينبغي أن تجيب به؟ إذا تعارض الظواهر النقلية مع الظواهر النقلية مع القواطع العقلية، فمن المقدم؟ في ضوء تقرير ذكرناه ما المقدم؟ القواطع العقلية، صح ولا لا؟ لكن مأخذ الرازي في الترجيح كان إيش المأخذ؟ إيش قال؟ قال لأن ذلك يسري إلى الطعن في شهادة الشاهد، يعني طلع القصة في شيء في مشكلة معينة هو اللي حاول ابن تيمية أن يقدم لها برهنة ومعالجة مطولة. وبطبيعة الحال أنصح يعني بمطالعة المشروع التيمي لمن أطاقه ولم يطق. ففي كتاب جميل للشيخ فهد العجلان اسمه التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، أحد التبويبات الجميلة الموجودة في هذا الكتاب اللي هو معالجة مختصرة وملخصة جميلة لتقريرات التيمية المتعلقة بهذا الباب. هذه أهم كما يقال القواعد يعني المتعلقة بهذه القضية. أشكر لكم استماعكم واستضافتكم، وأعتذر عن يعني جزاكم الله خير. الله يكفيكم.